من المسائل الشرعية، وعمل باجتهاده أي حكم بموجب ذلك الاجتهاد، ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده. فعدل له اجتهاد في مسألة أخرى، يعني الآن هو الاجتهاد لا ينقض بمثله، إلها طرفين. الطرف الأول بالنسبة للمجتهد نفسه، أنا اجتهدت في أن خروج الدم هذا غير ناقض، أنا بنفسي هذا، ثم بدا لي بعد ذلك لأي سبب كان رأيت أنه لا الدم ناقض، اجتهاد الأول مضى، فلو أني صليت على الاجتهاد الأول باعتبار أن الدم هو غير ناقض صلاتي صحيحة ولا أفكر في إعادة. أما كون اجتهدت في المرة الثانية أن الدم ناقض وحاسب على الثاني أنه صلي على هذا الأساس، اجتهاد الأول لا يقض باجتهاد الثاني، هذا الشق الأول. الشق الثاني الاجتهاد لا يقض بمثله، أنا مجتهد، اجتهاد مجتهد آخر ما ليس من حقه ولا يؤخذ باجتهاده إذا كان خالف اجتهادي. ليش؟ لأن نحن سواء بالاجتهاد، هو متى يتمسك بنص؟ يتمسك باجتهاد. هذا وين تفيدنا؟ تفيدنا في مسألة القاضي إذا حكم في قضية باجتهاده ثم بدا له في المستقبل أن يحكم بغير هذا الاجتهاد في مسألة ثانية، في المسألة الأخرى المشابهة للأولى لكن لم يحكم بالأولى مثلها. فالحكم هنا أنه الحكم الأول مضى وقضى وصحيح ولا ينقض أبدا، مش. وهذا أصل سيدنا عمر بن الخطاب في قصة الحجرية المشهورة بالميراث، يعني ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأخوة أشقاء وأخوة لأم. فطبعا طريقة الميراث يبدأ بأصحاب الفرائض، قاعدة في التقسيم في الميراث. طبعا قبل الميراث يعني توفى ديونه الميت، يعني الحقوق المتعلقة بالتركة ما هي إذا واحد مات؟ أول شيء توفى ديونه، أول شيء. ثانيا توفى مال الوصايا اللي وصى بيه. ثالثا وقبل الوصايا الديون تجهيزه، المواد التجهيزه، تجهيزه تغسيله تكفينه حفر القبر، هذا بعد ديونه. ثالثا وصاياه. رابعا الورثه، قسم الورثه. تقسيم الورثه اول ما يبدا باصحاب الفروض. من هم اصحاب الفروض؟ هم الذين جاء الشرع بتنصيص لهم، مثلا للام سدس للام ثلث، هاي اصحاب الفروض. بعد ما يأتي أصحاب الفروض من يأتون؟ يأتون العصابات، يأخذون إذا بقي من التركة شيء يأخذون العصابات. من هم العصابات؟ لو عاصب بنفسه، يعني ما يحتاج واحد يقوي كالابن، هذا عاصب بنفسه، أو عاصب بغيره كالأخت ويا أخوها، الأخ يعصب أخته يقويها، يعني عاصب مع غيره. البنات يجعل الخوات مع البنات عصبة، إذا مات رجل عن أخته بنت فالبنت نصف والباقي عصبة للأخت. فبعد أصحاب الفروض يعتبر عصبات إن بقي، هذه أصول التقسيم. هنا مسألة، هذه المرأة ماتت تركت زوجا، الزوج كان إلى نصف، لأن ما ترك وارث، الميت ما عندها وارث لا ابن ولا بنت، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا نصف. الأم إيش قد لها؟ الثلث. ليش؟ فإن لم يكن له وورثه، وإن كان له أخوة فلأمه إيش قد؟ الثلث. الثلث. الأخوة لأم كان ثلث، لأن أصحاب فروض الأخوة الأم ثلث، ثلث وسدس قد صار نص، والزوج نص قد صار ست أسداس، ما بقى شيء. قالهم سيدنا عمر ما بقى لكم شيء، انتوا على تمام، والله ما سكتوا. أشقاء عصبة العصبة تأخذ الباقي. حصل يعني حكمة الله تعالى جعلت نفس الحالة بعد كم سنة هم نفس امرأة ماتت تركت زوج تركت أم أخوة لأم أشقاء. فلما جوا عليا راح يقسمها نفس الأول، قال للزوج نصف للأم سدس والأخوة لأم سدس، وأنتوا يا أخو أشقاء ما لكم شيء. قام ما حد قال لأمير المؤمنين شلون ما لنا شيء؟ الأخوة لأم دا يرثون بسبب أن أمهم وأم الميتة واحدة، ونحن كذلك أمنا واحدة، أمنا وأم الميتة واحدة. أخ أشقاء اسحب اجعل أبونا حجر في اليم، ما تحس مكان ما موجود، ألسنا مشتركين احنا بالأم؟ سيدنا عمر شاف قال تمام هذا جعلهم ويا الأخوة لهم ورثهم. فلما ورثهم سمعوا ذولاك الباقي منهم سمعوا انه جو يركضون على سلام المولد تمطلت ذولاك، قال قولت المشهورة تلك على ما قضينا وهذا على ما نقض. فالاستاذ ده يقضي زين راي ماخذين بيه. يعني الان في العراق وفي مصر ماخذين بيه قاضي، وما يتقيد بالسوابق القضائية، لا هو ولا محكمة النقض. يعني المحكمة العليا إذا حكمت بقضية نقضت حكم ما يلزم هذا، يجوز تجي نفس القضية ما تأخذ منه، وهذا هو الصواب. هذا النوع الأول من الاجتهاد لا يقض بمثله، أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وأدى اجتهاد إلى حكم وحكم بذلك، في المستقبل إذا جاءته نفس المسألة يجتهد مرة ثانية فيها، وإذا توصل إلى حكم جديد الاجتهاد الأول ماضي، اجتهاد المسألة الثانية باجتهاد الثاني هو لن يمضي. الشق الثاني الحاكم إذا قضى بمسألة حسب اجتهاد، ما يقدر واحد مفتي أو مجتهد آخر ينقض هذا الاجتهاد، ما يقدر. وهي صارت يعني واحد قضى له مالي أحد الخلفاء الراشدين أما عمر أو علي، وسأله قال له شلون؟ قال لو أني قال ما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ قال لا، الاجتهاد هو مجتهد وأنا مجتهد. فالاجتهاد لا يقض بمثله اذا تشتمل على هذين الفرعين، هذا المهم في المساله. اقرا. قال اخذ انت يا ولد. قال كذا لو حكم حكمك هذا مقيد لا يكون قطعيا الا اذا تأيد من المحكمه العليا، مش هذا يمكن هذا. نعم. قال إن للمجتهد شروطا وصفات معينة في هذا بده يحكي على الشروط، يعني دام يحكي على المجتهد. نعم. في كتب أصول الفقه فلا يقال للعالم المجتهد ما لم يكن حائزا على تلك الصفات، ومع ذلك فالمتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا. سؤال سهل وبيهم صار كل واحد يعني هو مقلد، لأن كان اسم المجتهد ما يطلق على المقلد، وإنما الذي هو بنفسه يصل إلى الحكم. تساهل لأنه صار نادر قليل، فجعل كل واحد ولو مقلد ولو حافظ الفروع ما يسموه مجتهد، ما هذا يبخلون عليه فلس يسموه مجتهد. نعم. قد أجمعوا على سد باب الاجتهاد خوفا من تشتت الأحكام، ولأن المذاهب الموجودة وهي المذاهب الأربعة قد ورد فيها ما فيه الكفاية، إلا أن فريقا من المسلمين وهم الشيوعيون على الشيعة. لا هذا هنا محل ما الشيعة شنو الشيوعيون؟ كتب الشيعيون. لا ولكن الشيعيين أخاف منصوبة وهم الشيعيون وهم الشيعيون الشيعيون قال وهم الشيعيون لم يزل باب الاجتهاد مفتوحا عندهم للآن، وفيهم المجتهدون في المسائل الشرعية كما هو الحال في بلاد العجم وبلاد عامل العراق وعامل والعراق. لا هذا الصحيح أخي. هنا المسألة الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة، ومن أفتى بسد باب الاجتهاد هذا قاله اجتهاده، لأنه رأوا كثير من أصحاب الجرأة على الفقه بحجة الاجتهاد فقالوا ما في اجتهاد بعد. هالمسألة هذه. والدليل على أن الاجتهاد باقي حتى الذين أفتوا بهذه الفتوى لهم فتاوى، فتاوى في كل مذهب، فتاوى العسيرية، فتاوى كذا كذا، الحنفية وغيرهم. فمسألة سب باب الاجتهاد من قاله من القرن الرابع للهجري قاله اجتهادا منه عندما رأوا جرأة الجهال والتطاول والدعاء أنهم عندهم قدرة وأن الاجتهاد ليس حكرا على أحد من هذا الكلام الذي نسمع شيئا منه الآن، فقالوا هذا القول وسدوا. لكن هذا اجتهاد منهم دافع له هو هذا، أما الاجتهاد فهو باقي إلى يوم القيامة، لكن بشرط أن تكون للشخص الذي يدعي الاجتهاد له الأهلية للاجتهاد. والأهلية للاجتهاد هذه أنواع، منها أهلية كاملة على المجتهد المطلق، ومنه من تكون له أهلية مخيلة، مجتهد في المذهب، بل مجتهد في المذهب الحنفي متشرب بأصوله وبخذا يجتهد في ضوء المذهب هذا، وقد يكون مجتهد في فرع في المواريث واحد مجتهد اجتهاده. يتجزأ الاجتهاد، ليس الاجتهاد جزءا واحدا شيئا واحدا، لا، قابل للتجزئة. فإذا قلنا بذلك يسهل ويكون القول بأن الاجتهاد باقي إلى يوم القيامة مع أخذنا بأنه ليس هو شيئا واحدا، وإنما هناك الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد في المذهب والاجتهاد في موضوع معين، يكون المسألة واضحة جدا وهو الصحيح، فهو ليس مال العجم والشيعة. الشيعة أصلا هم ما عندهم اجتهاد، لأن أولا لما نجي هم يأخذون يعني الدعاء أنه يأخذون المهر الخفي إلى آخره، يعني ما نقول إحنا ما لنا دخل به، أقرأ يا شيخنا. نعم. هل هناك فرق بين الاجتهاد في الأحكام الفقهية والاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ لا، هو شنو الاجتهاد أخي؟ الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة للوصول إلى الصواب في موضوع معين. قد يكون واحد مجتهد في الطب، واحد مجتهد باللغة، مجتهد بالأحاديث وصحة، نعم مجتهد، لكن كلامنا بالفقه، فلما نطلق مجتهد وكذا بالفقه، لكن يوجد مجتهد يصير مقيد الصلاح هذا. مجتهدين مثلا الإمام أحمد مجتهد لا شك بالأسانيد والبخاري وما إلى ذلك، ولذلك مثلا بعضهم يقول الإمام أحمد هو محدث من كذا لكن ليس فقيها، وإن كان هذا قول يعني فيه تجني. نعم الإمام أحمد هو محتاج للرأي صحيح، لأن كانت عنده وفرة شديدة كثيرة جدا من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة، ما كانت عند غيره، لسبب أن هو متفرق ولأنه جاء متأخر سنة 260 أو 65 توفي، فتجمعت عنده حصيلة من الأحاديث والآثار لم تتجمع عندما سبقه مثل أبي حنيفة وغيره. هاي السبب، ولا هو فقيه كل الفقه. نعم. يعني أقصد يا شيخ لما قام بعض المعاصرين يصححون ويضعفون في الأحاديث انتقدوهم، قالوا أنتم لستم حفاظ حتى تصححون. لا، مثل الألباني أخي، واللي ظهر الألباني الله يرحمه هو كرس حياته واجتهد يعني بحث في الضوابط، مذولة الأسانيد أو علم الرجال أو الجرح والتعجيل إنهم ضوابط، يعني هذا الحديثة مثل ملاقة، هذا بغداد، هذا مصر، ما ثبت عندنا هو سافر، إذا هذا جرح به مثلا. فهو كرس حياة الألباني الله يرحمه وصار إلى قول يعني، لكن هو مو انفصل، هو اعتمد على المتقدمين وما بينوه بالرجل هو المطلوب أو ثقة أو ما إلى ذلك، لا باقي. لكن هذا العلم يعني درس كفاية به، يعني مع يقدر واحد يعرف الحديث المبلغ، يرجع للكتب اللي بينت مدى الثقة بهذا الراوي، لأن أسماء الرواة كلها موجودة انحصرت، فالعلم به يعني أصبح يعني لا يأتي بكثير فائدة، وإنما الفائدة في نشر ما قاله علماء السلف، علماء الجرح والتعديل في هذا السبب. مع هذا هم مشكورين يعني، ليس في ذلك شيء. لكن الألباني الله يرحمه، نعم هو عالم بالأحاديث وكذا كذا، لكن ما كان بدرجة كافية من الفقه الاستنباط والكذا كذا لا. ولذلك وقع في أشياء ما كان ينبغي أن يقع فيها. نعم أطلعك. والحاصل أن المجتهد لا يمكنه أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاده السابق، كما أنه ليس لمجتهد ثاني أن ينقض. هذا هاي الأبرتين هو بنوعين، الاجتهاد لا ينقض مثله يمشي على طريقين، أن الشخص المجتهد إذا حكم بقضية اجتهادي فهو غير مقيد بهذا الاجتهاد إذا جاءته نفس القضية في المستقبل، وإنما يتقيد باجتهاده الجديد. النوع الثاني أن مجتهد آخر ما يقدر ينفض اجتهاد مجتهد آخر في قضية واحدة. نعم. طيب يا شيخ، إذا مثلا الاجتهاد هو غايته أن يكون الغالب على ظني أن هذا هو حكم الله في المسألة، ثم اجتهد باجتهاد آخر غالب على ظني أن حكم الله شيء آخر، فهو يعلم أن حكم الله هذا شيء آخر. لا، هذه واحد، هذه مسألة الاختلاف بين الاجتهادات وش نسوي احنا؟ احنا اصلنا هذا الاصل وهاي القاعده. ما ين هذا؟ لا يصيب الاجتهاد لا ينقض بمثله بالمثليه. فلما انا اشوف هذا مو مثل هذا، هذا اقرب الى الصواب كما قال ابن تيميه، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. فيقول هنا شلون الرد اذا ما تبين؟ قال نأخذ بما هو الأشبه بالنص، يعني الأقرب إلى كذا، يكون هذا أولى بالأخذ عند التطبيق. فيكون الاجتهاد الأول مرجوح والاجتهاد الثاني هو الراجح، والمأمول بالمسلم أن يأخذ بالراجح. لكن إذا أخذ بالمرجوح لا يعني أن أخذ بالباطل، لا. لكن إذا يأتي القول شاذ لكن قاله مجتهد، فكون مجتهد هذا لا يجعل قول الشاذ قولا مرجوحا او مقبولا. لا يمكن هذا. تلاحظ هو مجتهد، قد يكون اجتهاده اضعف من غيره فيكون اجتهاده مرجوح، لا يزال في دائره الاجتهاد. لكن قد يصدر من المجتهد قولا خارج دائره الاجتهاد ويسمى هذا قول شاذ. وهي موجودة يعني عند الفقهاء، كل فقيه يعني مثل هذا، يعني مثل حتى عند الإمام أبو حنيفة، يعني واحد عقد على ذات محرم وعقد سوى عقد فيجعل هذا العقد شبهة ما شو اسمه يرجم به. عند الشافعي أنه الرجل يجوز أن يتزوج بنته من الزنا، يعني واحد زنى بامرأة فأولدها بنتا وكبرت يجوز له أن تزوجها. تلاحظ؟ وعند يبين هو حجة يعني ظاهرة، يعني لما هذا يقول أو يقول الشافعي عنه مو إلا هو قاله، قال لأنه هذه هي ترد، قال لا ترد، قال إذا مو بنتا مو لما مو بنتا تتزوجها لازم تطبق الأحكام عليه كلها. فشاهدي يصير قول شاذ هذا داخل خرجنا ان بقيه قول اجتهادي تجوزا تسامحا ولا شاذ. هذا سعيد بن المسيب انه ما يشترط دخول المحلل بالمراه المطلقه ثلاث لتحليلها لزوجها، فكل واحد عنده اراء حتى يبين انه العصمه هي لرسول الله. يعني هل الحكم ينقض الاجتهاد ينقض باجتهاد اقوى؟ لا ما ينقض، هو حكم القاضي ما ينقض. اللهم إذا حكم بشيء واضح قواعد النقض، مثلا إذا حكم القاضي بما يخالف النص الشرعي، مثلا البنت والابن يقول يساوون هذا، كما هسه نسمع مثلا يقول لك هسه المرأة تحصل وتاخذ تقول هذا بالميراث سواء مثلا، أو مثلا واحد ياخذ شاهد عمره 7 سنين مثلا، أو بشاهد مجنون. فإذا كان مخالف لنص قطعي أو إجماع صحيح ينقض هذا لأن باطل هذا. أما إذا لا يحتمل شيئاً، مثلا واحد يأخذ بأن عدة المرأة تنتهي بثلاث حيضات، المجتهد الآخر يقول لا ثلاث أطهار، وهذا بفرق مدة ما ينقض لأن الاجتهاد له سند ومقبول والآخر أيضاً مقبول. نعم. قال ف... كما أنه ليس لمجتهد ثاني أن ينقض حكما مبنيا على اجتهاد لمجتهد سابق. والسبب في ذلك أنه لا يوجد ما يرجح اجتهاد ما في ترجيح ما في كفتي الميزان ما في مرجح. ولا يمكن القول أو الحكم بأن الاجتهاد الثاني هو أصوب من الاجتهاد الأول. لا ما في دليل. لأن الاجتهاد إنما هو حصول غلبة الظن على إصابة المرمى مع احتمال الخطأ في كل اجتهاد. كما يجوز أن يكون صوابا يجوز أيضا أن يكون خطأ. ودقيقة الاجتهاد لا يقض بمثله. أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصدر بعض الأحكام بناء على اجتهاده. تمام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضر جلسات الحكم ومع أن رأيه غير رأي أبي بكر في بعضها فلم ينقض شيئا منها بعدما عهد إليه بنصب الخلافة. يعني اللي يقضى به سيدنا أبو بكر كان مثلا بالعطاء يساوي بين المسلمين، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. سيدنا عمر قال لا أنا خالف، يعني لا يساوي من قاتل مع رسول الله مع من قاتل رسول الله وإن كان أسلم بعد ذلك. هذا اجتهاد ذاك مضر هذا مضر. فعليه استنادا على هذه القاعدة لا يجوز إلغاء الأحكام التي يصدرها حاكم من حاكم آخر، كما أنه ليس للحاكم الواحد أن يرجع عن الحكم الذي أصدره، إلا أنه يجوز للحاكم كما يجوز للمجتهد أن يجتهد في المسألة الثانية اجتهادا مخالفا لاجتهاده. واضحة لكن مهمة على وضوح هذه القاعدة مهمة. الاجتهاد لا يقضي بنفسه، لكن مسألة إلها استثناء واضح إذا خالف نص واضح بالكتاب هذا ما يمكن. يعني عم الواحد يقول لك شنو وقتي من الرضاعة؟ ليش هذا؟ شو العلاقة تقوم يعني الحكي هذا باطل هذا؟ نعم. في المسألة الأولى وأن يعطي أحكاما وآراء مخالفة لرأي أو حكم له سابق. نعم. هل هذا لأجل حرمة الحكم وال نعم. يعني حرمة للحكم كيف؟ يعني أنا أقصد هل عدم نبغى الحكم السابق هو لأجل يعني حرمة له؟ لا لأن ماكو داعي ذاك، لأن ذاك تقوى بحكم الحاكم. أو تقوى باجتهاد المجتهد الذي قاله وعمل به، ما الداعي للنقر إلا يبقى فد هوى وشهوة. لماذا انتهى؟ فشي صار تجيب منا أحسن منا؟ ما هذا عبث هذا الشيء. نعم يا شيخ إيه؟ مثلا فيما يتعلق بالفتوى لو سئلت أحدهم عن المطلقة ثلاثا بلفظ واحدة في طالق ثلاثا، فأفتى بمذهب ابن تيمية وابن القيم، وعلمت أن هذا الرجل قد أفتي له بمذهب ابن تيمية، فجاء إلي وأنا أدين بمذهب الجمهور، فهل أنقض الاجتهاد السابق؟ لا لا، رأي ابن تيمية ولو ما للجمهور رأي قوي ويدخل في باب الاجتهاد. أيوة. وحجته قوية. يعني مثلا يقول لك المطلقة أنت طالق ثلاث، هل هو قال ثلاث طلقات؟ من قال استغفر الله 100 مرة؟ فإذا قلت استغفر الله 100 مرة، هل أنا استغفرت 100 مرة؟ لا، لازم أكرر 100 مرة واحدة. يلا اقرأ. مستثنى هذه القاعدة. إذا وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما، يجوز نقضه باجتهاد لاحق. أي واحد ذات مصلحة عامة يعني حتى مع الأشياء، يعني لو يصير البلاد مهددة للغرق مثلا. إذن شو يسوي هذا؟ يعني دفع الضرر عن الناس وكذا ما يجوز، لكن يجوز أنت تكسر الشدة وتغرق بعض الأراضي دفعا للضرر العام، يعني المصلحة عامة. نعم. المادة 17 المشقة تجلب التيسير. شرطها يعني أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سببا باعثا على تسهيل وتهوين ذلك الشيء، وبعبارة أخرى يجب التوسيع في وقت الضيق، وأن التسهيلات الشرعية بتجويز عقود القرض والحوالة والحجز والوصية والسلم وإقالة البيع والرهن والإبراء والشركة. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هي العزيمة والرخصة. الأحكام في الشريعة الإسلامية نوعان، عزيمة ورخصة. العزيمة هي الحكم الثابت الذي يشمل الجميع في الأحوال الاعتيادية. أحوال اعتيادية هي عزيمة، ومعنى عزيمة يعني يجب أن تطبق وتنفذ لأن الأحوال اعتيادية، والأصل في التشريعات هي العزيمة. الرخصة هذه هي مثل ما نقول استثناء، لوحظ فيها تبدل الأحوال العادية، بحيث صار إذا لا نراعيها نخالف أصل من أصول الشريعة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا. هذا عندنا مبدأ، عندنا أصل في الشريعة، والأحكام جاءت على هذا الأساس. فإذا وجدنا نفسنا أو المسلم وجد نفسه في حالة إذا ظل يأخذ بالعزيمة يقع في الحرج والشدة والعسر، شو نسوي؟ نستمر على العزيمة؟ إذا استمرنا ناقضنا وخالفنا الأصل في الأمور الشرعية التيسير: يسر ولا تعسر في الحديث، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما خير الرسول بين اثنين إلا اختار أيسرهما. إذن هنا موجودة الرخصة، والرخصة جاءت بعد هذا المشقة. هو جاب المشقة يعني الأخذ بالعزيمة في هذا الظرف تسبب مشقة، يعني حرج. الحرج هو الشدة، المشقة، الصعوبة، شو يسميها. هاي الحالة تستوجب أن نأخذ بالتوسعة وهو التيسير استنادا إلى أصول شرعية وقواعد شرعية. وما يضرب هاي الأمثلة مال السلم مال كذا. السلم مثلا هذا هو نص، هذا صار قائم بذاته، هي مو رخصة وإنما تصلح تطبيقا لهاي هذا. السلم قائم بذاته، وهو أنه الشخص ما حد يبيع محصول أرضه، هذا بيع معدوم بشرط أن يأخذ الثمن مقدما. ليش هذا؟ لأن يقول لك لما ذول الفلاحين الزارعين غالب عليهم يحتاجون إلى شراء بذور إلى كذا كذا، وما عندهم فلوس قبل ما يحصدون، فجوزوا أن يبيعوا محصول زرعهم قبل أن يوجد على شرط أن يستلموا الثمن. تسليم الثمن هذا ركن وأصل لصحة السلم. فهذا تجويزة، مو تجويزة، تشريعة بسبب هذه الحاجة المنظورة عند الناس، وهو أنهم يحتاجون إلى فلوس قبل ما يذهب. كل الأمثلة التي ضربها خارج كلها من هالباب هذا. أقرأ بعدها واضحة. والصلح والوكالة والإجارة والمزارعة والمزارعة كلها وشريك. ماذا الإجارة؟ شنو وجه التيسير؟ لأن الإجارة هي في الحقيقة بيع منفعة. زين، البيع لازم المبيع يكون موجود، المنفعة لا توجد، ما موجودة. يا لا توجد، ما توجد فتنة تحصل آن بعد آن، فجوزت لأجل هذا. قد طبقنا عليها هاي القاعدة أن البيع المبيع يكون يجب موجود، ما يصح بعد إجارة. فشرعت هذه الحاجات تجاوز، يعني هي تشريع أصلي هذا. نعم. لأنه قال ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، فلو كان هذه الإجارة مطبقة على هذا الأمر أنه لأجل ضرورة أو حاجة، مو ضرورة، مشقة. لأن إذا قلنا لابد مصير هذه، ما راح نقدر نأجر. اللي يريد ينتفع من شيء لازم يشتري، لأن ما هي الإجارة؟ تمليك منفعة بعوض. تمليك شنو؟ منفعة بعوض. التمليك يوجد مملك؟ هو هذا التمليك. لما أقول أملك شيء غير موجود، المنفعة لما أملك فيها ما موجودة، هي توجد لحظة بعد لحظة. كلها مستندة على هذه القاعدة، وقد صار تجويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسير، وتسمى هاي الشارع هو جوزها، مو هذا، مو باجتهاد مجتهد. نعم. قال وتسمى رخصا. طيب تنزيلها على اجتهاد المجتهدين يا شيخ. نعم. لا عاد شوف المشقة موجودة، هما يجيك هسه يجيك بعد براها لابد أكو ما البيع الوفاء يضرب لك وكذا، يصير عاد نزاع، هل هنا مشقة، هل هنا كذا، هل هذه إذا أخذناها تخالف ناس، تجي شوي شوي. الرخصة نعم. تعريفها يا شيخنا. نعم. في نقطة بقيت من إذا وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض الجهاد، يعني مثال ايش؟ المصلحة العامة التي بها ينقض اجتهاد المجتهد. هاي المصلحة العامة اشبه ما تكون، ستجينا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ترى المفسدة العامة بتحمل المفسدة الخاصة، كلها من هذا. حائط مايل مثلا، زين هذا تقول له لازم تهدمه لو خدنيه ما يوقع، لأنه يقول لك أنا لسه هذا ملكي، لا خاف يوقع هاي مصلحة عامة هدمة. محتكر اللي يعني حرية تبيعة وما بيعة صحيح، دا تدخل بحريتك لأنه تدخل يحقق مصلحة عامة، وإن فاتت مصلحتك الخاصة وهكذا. نعم. قال الرخصة تعريفها، الرخصة لغة التوسع واليسر والسهولة. هاي جاب العزيمة والرخصة يعني إلها علاقة بهالشيء. إلها علاقة. الرخصة هي كأنه حجة مشقة إذا تمسكنا بالعزيمة. فنأخذ إحنا بهذا الشيء نسميه رخصة. وباصطلاح الفقهاء هي الأحكام، لكن يا شيخ وقد تبقى وقد صار تجويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسير وتسمى رخصا، يعني الإجارة والوكالة ليست رخصا. لا لا لا تسمية، تسمية هذه ما يقول شو اسمها. يعني تسمية قلت لك العزيمة والرخصة. العزيمة ما هي؟ هي الأحكام المشرعة لتكون قانونا عاما واجب التطبيق في الظروف العادية. هي عزيمة. مثلا أنت آمن في مكانك، لا تخشى شيئا، عندك فلوس، الطريق مسلوك، لازم تروح تحج، واجب عليك. إذا اختل هذا الشيء، ما عندك فلوس تقعد ببيتك، ما عليك حج. عندك فلوس مريض ما تقدر، ما عليك أما تأجل أو تنيب واحد. عندك صحة، عندك فلوس لكن الطريق ما مأمون سلابة، شو تسوي؟ ها؟ رخصة لك ما تأخر. بالصلاة كذلك العزيمة، الحكم العزيمة في الصلاة أنه تصليها بكل أركانها قياما وقراعة وركوعا وسجود كلها. ما تقدر أنت توقف أنت قاعد، تقدر توقف وتركع قاعد تسويها، لكن ما تسجد أنت قاعد تسجد. هذه العزيمة والرخصة وموجودة هاي في الشريعة الإسلامية، لأن يحكمها الأصل العام اليسر وعدم إرادة الحرج. لأنه وهاي ليش اليسر وعدم لأن مو القصد تعجيز، يعني الشريعة الإسلامية هي تريد أنه ترفع مستوى الإنسان إلى مستوى عالي من الكمال، تريد منه تظهر عبوديته تمام، لكن مو تريد تعجزه تبين هذا تجيب له أشياء صعبة جدا ما يقدر يسويها، مثل الأستاذ وتلميذه. الأستاذ هو الامتحان لغرض أن تعرف هذا الطالب استوعب المادة، مو تحجزوره وين ماكو حاكية بالهامش تجيب لي اياه سؤال. ها هذا ممكن تعجيز، مو قصدك تعرف محصل ومحصل. اكو واحد يحفظ حتى الحواكي مواضيع واضحه لازم تعرفها تتركها، وين ماكو كذا وين ما ادري شنو هذا. ليست الشريعه هكذا، الشريعه تاخذ الانسان بالكمال بصوره هاديه تلاحظه بقدرته، ما دام هو عنده عزيمه وصدق في العبوديه خافي هذا، مو الا تظهر تعجزه، لا تعجزه تهلك. قال وباصطلاح الفقهاء هي الاحكام التي تثبت مشروعيتها بناء على الاعذار مع قيام على الاعذار مع بقاء الحكم الاصلي مع قيام الدليل المحكم توسعا تطبيقا. إيه؟ مثال بيع السلم بيع معدوم، وبما ان بيع المعدوم باطل كما جاء في الماده 205 فكان من الواجب عدم تجويز هذا البيع. تمام. الا ان احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم بالنقود قد جوز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا لهم. جوز تمام قريت. قد جوز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا لهم. كذلك للتيسير والتسهيل. هو هذا مو اجتهاد ترى، هذا بالنص بالحديث الشريف. لكن ليش جاء هذا التعديل ماله؟ كاصل من اصول الشريعه. يعني قوله قد جوز من قبل جوز يعني انه الشارع. نعم. للتيسير والتسهيل قد منح للمشتري خيار الغبن والتغرير وجوز الإكرام. غبن والتغرير هذا بيع، يعني إذا واحد ما يعرف خدعه وأخذ منه ثمن فاحش يقدر ينقض البيع، إذا غبن وتغرير. غبن يعني مغالاة في السعر كثيرة، وويها شنو خداع له يظل يمدح بيها وما أدري شنو، وما يعرف يعني اسمها. وجوز الاكتفاء بسماع شهادة النساء في الأشياء التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. هاي مسائل أيضا موجودة بالرضاعة مثلا بالولادة قابل الرجال يجي شو اسمه هذا؟ إيه فيعني من هالباب. طيب في مسألة تجوز مثلا الاطلاع ما لا يطلع عليه النساء، لو اطلع عليها الرجل لا يؤخذ. هذا سؤالك جيد. اللي مدى يقولوها أنه جوزت شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، يعني شنو سبب تجويز المرأة؟ مرأة واحدة القابلة مرأة واحدة تقبل، بينما في قضية الأموال ما تقبل اثنين نسوان إلا الرجال وياهم. لكن لو جاء رجل وحضر إلى توليد امرأة يقبل، وسنشوف قد يبدأ يولد امرأة. ولادة قيصرية ماكو يولدها، أو بالرضاعة كذلك إذا حضر واحد العرب شاب ديت رضاعة. أيهما أقوى في الشهادة في هذا الرجل؟ لا ماكو هاي اللي تيسر، ماكو أفضل على الإمكان، هذه وجدت. فإذا جاء رجل فرضنا لأي سبب إن كان وقف على هذا واحنا وثقنا به نقبل شهادته. نعم. لو أن طلع مثلا على الولادة رجل وامرأة، فقالت المرأة أني سمعته استهل، والرجل قال لم يسمع أنه. هذه مسألة ترجيح واقعة هذه. ينظر فيها عاد القاضي، ينظر فيها شلون ما سمع عليك وجدتي، يعني هذه مسألة تقديرية. يعني هذه المسائل التضريعية اكو شيئين عندنا. عندنا وقائع وعندنا حكم. حكم هذا إثبات الواقعة وإثبات الحكم، الحكم ما يتغير. شو أجيب لك مثال؟ السرقة شن هي حكمها؟ قطع اليد، مو؟ زين. هذا الحكم ما يطبق إلا إذا الواقعة التي تستوجب هذا الحكم تثبت عندي. شن هي الواقعة؟ أن يكون أني آخذ مال مملوك للغير فلسة بدون رضا قيمته ربع دينار، يعني ما لا يقل عن ربع دينار، هاي الواقعة. فإذا ثبتت عندي هاي الواقعة شنو حكمها؟ قطع الزر. إذا ما ثبتت هذه الواقعة، سواء ما ثبتت مني خطأ أني هي ثابتة لكن أني غلطت أو كذا، ما يطبق الحكم. ولذلك هذول اللي بعضهم يقولون سيدنا عمر خالف النص ويجيبون أمثلة أنه لم يأمر، يعني أسقط حد قطع اليد السارق في عام الرمادة، ها؟ والمؤلف قلوبهم أسقط حقهم من الزكاة، يأخذون عليهم مآخذ، مو مآخذ. كل ما هنالك النص هذا مال قطع اليد سيدنا عمر شهر ما مطبق هنا، شروطه ما مطبقة. من جملة شروطه أنه لا يكون السارق في حالة اضطراب، اجرأوا الحدود بالشبهات. حالة الرمادة يعني زي سمي حقام الرمادة، القاع ما قامت تنبت، يمشي شو الغبار كأنه رماد بالجو. فالقضاة سألوا عمر شو نسوي، أو هو ابتداء قال لهم ما تقطع في هذا الجد، لأن الناس هاي صارت في حالة جوع شديد. فهي شبهة، إذن هذا السارق اجرأوا الحدود بالشبهات، فهو ما أسقطها، وإنما لم يرى أن شروط الموضوعية بهالواقع حتى قاعدة ما متوفرة. مثل ما واحد مثلا جاء سرق قيمة الدرهم، سرق بيابة هذا تمام، أخذ مال الغير مملوك للغير لكن مقيم تكافئة. فإذا قال لا هذا بيابة مال ذهب، هذا مو باسمها بيابة، تعال اثبت لي بيابة. فهذا اكو فرق بين الاجتهاد في الحكم واجتهاد في الواقع. ما نقدر نجتهد في الحكم مع وجود نص، ما سيأتينا الاجتهاد في مورد النص. حكم السرقة عليه ما في اجتهاد، لكن وين الاجتهاد يجي؟ اجتهاد في الواقع، هل متوفرة فيها شروطها؟ شروطها ان يؤخذ مال الغير خلسة او خفية بدون رضا بدون شبهة إلى آخره. هنا هاي الشروط قد يختلف بها النص. هاي كل مسألة. كذلك مال الزكاة مال سيدنا عمر، المؤلفة قلوبهم بالنص موجودة هي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف منهم المؤلفة قلوبهم، هم أصناف صنف كافر بعده. لكن يخشى ضرره فيعطى لدفع ضرره. صنف آخر هو كافر أسلم حديث الرفيق دين فيعطى من هذا لأجل تأليف قلبه ويعرف على أن الإسلام هو يزيد مو ينقص منه ويأخذ منه. وشخص آخر بعد يعني ما أسلم لكن ارتجى إسلامه علامات أصناف. فبزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم منهم الأقرع بن حابس كم واحد معروفين بأسمائهم. زمن سيدنا أبو بكر أيضا أعطاهم. زمن سيدنا عمر قال اذهبوا لا أعطيكم لقد أعز الله الإسلام. زين هنا خلينا نفسر شنو لقد أعز الله الإسلام، شنو جعل هذا مانع؟ مانع من إعطاء استحقاقهم للزكاة؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن الأصناف اللي جتي لمؤلف قلوبهم ثلاث أشكال: كافر يخشى بأس قوي عشيرة وكذا، واحد أسلم رقيق بعد بالإسلام يعطى حتى يعني ربما يتقوى هذا، وبعد واحد كافر يرتجى إسلامه. زين لما قال اذهبوا لقد أعز الله الإسلام، أعز الله الإسلام بها معاني، منها أنه جعل الإسلام عالي بقوة أهله وقوة كذا، إذا سقط بعد ما يخشى من عشيرة ومن كذا اللي كان يعطون لدفع شرهم لبأسهم وقوتهم وعشيرتهم وما إلى ذلك، سقط هذا العلة. لما سقط العلة هذه سقط حكمها. النوع الثاني اللي هو يعني أسلم وعنده ضعف إسلام، لما يشوف أعلام الإسلام ترفرف في فارس وفي الشام والفتوحات والجزيرة، هذا يعني الضعيف يتقوى. شلون هسه فرد واحد دولته قوية صارت هو يتقوى من نفسه، هذا اللي يرتجى إسلامه متردد خايف لما يشوف قوة الإسلام والمسلمين، خلص إذا كان رجاءنا صحيح قال خلص يسلم بعد ما نحتاج. إذا العلة التي من أجلها أعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة راحت، والأحكام متعلقة بعللها، لا زالت العلة زال المعدود. أرأيت لو أن جارك مثلا فقير وتنطي زكاة، أنت بعد كل سنة تنطي زكاة، وإذا أنت قطعت عنه. ليش قطعت عنه؟ عرف أن هذا جارك جعل ورث عظيم صار غنيا، زال عنه وصف الفقر الذي كان بسببه يستحق، لم يعد فقيرا. فهنا ما أسقط حكم، وإنما الواقع التي كان عليها هذا الحكم مبني تغيرت أو زال الآخرين. لكن هم هؤلاء الشيعة كتبوا في كتاب المراجعات أحدهم يعدها مثال لسيدنا عمر، هي من عمق فقهه رضي الله عنه. قال: وجعل العقد الذي يحصل في البيع والإجارة والهبة والصلح على المال والإقرار والإبراء وتأجيل الدين وإسقاط الشفعة الناشئة عن إجبار وإكراه غير معتبر، وكذلك اكتفى بأن يشهد المشتري كومة القمح أو الشعير بدلا من أن يشاهد كل قمحة أو شعيرة يشتريها. هاي كلها أمثلة، يعني لسه نشوفها مع كل حبة. الواحد يشتري مثلا 100 كيس حنطة، 1000 كيس، يعني شلون لازم يفتحها ويشوفها حتى؟ لا، جوز أنه رأي كيس واحد حسب النموذج اللي عنده، أنه هذا النموذج يفتح كيس مثله خلاص، فإذا طلع كيس يخالف النموذج يقدر هو يفسخ العقد. ما يمكن هذا شو اسمه. فأحكام كثيرة تقدر تتبعها تشوف مستندها المشقة تجب التيسير. نعم. يعني هو يجب عليه في البيع ان يشاهد قبل، لانه هنا قال مشقة تجب التيسير. اي مو قبل ما تشوف يصير لك خيار رؤية. خيار الرؤية يعني تشتري مثلا سيارة بعدن، وانت البايع المالك وانت موجودين في صنعاء، وانت تحب تشتريها من الان خوفا من ان ياتي غيرك ويشتريها، تشتريها منه. خلاص بيعك صحيح. سواء أنت اشترطت عليه الرؤية وما اشترطت، هذا خيار رؤية لك، هذا من حقك. فأنت عاد بعض الرؤية يجوز يقيدها هذا البائع لمدة 3-4 أيام، لأن ما ممكن يخليه معلق. فإذا شبتها عجبتك عجب ما عجبتك خلاص، هذا خيار رؤية. طيب يا شيخ، المشقة أين هنا التي جرت التيسير في هذا المثل؟ نعم. يعني أنه يجب علي أن يرى النبي؟ لا، مو المشقة إيش يعني؟ إذا نقول لا، أولا بيع المبيع يصلح أن تشتري أنت. إذا نقول ماكو خيار رؤية وأنت تحتاج أن تشتري قبل ما ترى للعجلة خوفا من أن يزاحمك غيرك لأي سبب كان، فإذا نقول لا أنت تشتري لكن ما لك خيار رؤية، صار عليك حرج يعني، خليك لو تترك وهذا مع حاجتك إلى لو تشتري أنت ربما ما يطلع مثل ما تريد. نعم. قال حتى يزول خيار حق خيار الرؤية، لأنه لو لزم أن يرى المشتري كل حبة من الكومة لاستوجب ذلك صعوبة في البيع والشراء. كذلك اكتفيت الثياب برؤية الثوب من طرفه دون أن يراه المشتري جميعه. وكذلك جوز بيع الوفاء. هذا شوف هنا محل نظر. بيع الوفاء أخي هذا مو النص جابي الشرعي، هذا اجتهادي. هم اللي جوزوا هذا بنوع على المشقة تجب التيسير. هو هذا جوز في ما وراء أنها في بخارة، وحسب ما ذكروه هم الحنفية اللي هذا أفتوا به، ولما أفتوا به صار ضجة في زمانه. يعني بعض فقهاء الحنفية قالوا جوزوا فيه هذا البيع الذي يأكلون فيه السعر، لكن هؤلاء المخالفين ضعف صوتهم، لكن استقروا فقه الحنفي بل وحتى الشافعية أظن أخذوا به هذا. شنو بيع الوفاء؟ بيع الوفاء أنا أشتري السلعة، عادة يكون عقار هو أو شيء أو أرض، أشتري هذا العقار بألف وأشترط أو بشرط ظني أو بس أسميه بيع وفاء، إذا رجعت الثمن أرجع المبيع مالي، مع أنه البيع هو تمليك ويكون عقد لازم. أبيعك هذه السيارة تقول اشتريت الثمن معروف خلاص انتهى، ماكو بعد رجعة إلا عن طريق الإقالة. هنا مو بيع، وين أخذ صورة البيع؟ يعني لا أقول اشتريت منك هذا أو بعتك هذه الدار بيع وفاء، هذا يقوم مقام الشر بألف دينار. لما بيع راح أسلم مكان الدار، لأن هذا حكم البيع. لما بيع وفاء إذا رجعت لك الثمن أرجع عن الدار، هذا في الحقيقة هو رهن. لكن الرهن من أحكامه ما يجوز المرتهن أن ينتفع بالمرهون مجانا. يعني أرتهن ترهن عندي بيتك، ما لي حق أسكن بي بلاش، أرهن عندك ترهن عندي سيارتك، ما شغلها أني أركبها، لأن الرهن هو توفيق للدين مو الانتفاع بالمرهون. فهذا الناس ما يريدون هالشيء، هذا ما الناس ما قاموا أهل بخارة لما يتكلمون عن هذا البيت، يعني ما كان يأتي المحتاج يجد واحد من يقرض قرضا حسنا. فافتكروا قالوا نسوي هالمسألة، بيع وفاء بألف مثلا أو ألفين أو كذا، فهذا راح يستفيد منه المقرض، يتقدم يعني راح يستفيد من بلال يسكنه بلاش أو يأجره، فجوزوه للحاج لحاجة الناس إلى من يقرضهم قرض حسن وما مدى يجدون هذا، فالتجأوا إلى هذه المسألة التي يجدون فيها من يقرضهم، لكن عن طريق على ما يسمى بيع الوفاء. شكري، أليس هذا خلق للإجماع الذي قبله؟ لأن الإجماع أجمعت الأمة على أن البيع تمليك أوفو بالعقود. أخي مو بيع، مو ما الإجماع هنا، النص هو هذا البيع. نعم. البيع، لكن هو يقول لك جوزت من الحاجة، هو صورة البيع موجود. نعم. بعتك هذه الدار، لكن اشترطت وياك شرط آخر، شرط صريح أو ظني، من أرجع لك فلوس ترجع لي هذا. هذا الشرط الإضافي على هكذا بيت جاز للضرورة سميه كذا للحاجة للمشقة، هذا برره، ولذلك هذا ما اقتنعوا به الآخرين اللي كان أول ما ظهر، هذا ما اقتنعوا به، جادلوه حتى بعض فقهاء معروفين، ولكن مرور الزمن استقر هذا الرأي المجوز له ومشوا على الأشياء، ولا باقي تقدر تقول ما يجوز هذا، أظن الحنابلة وغيرهم ما يجوزون هذا، لكن هم حجة الحنفية ومن وافقهم هي هذه، فهذا اجتهاد ما في حجتهم هذه، وهو قابل للأجل أن أنت تقول ما أخذ، لكن لو أخذ به قاضي حيث أنه استقر كأنه اجتهاد ولو مرجوح يمشي. نعم يا شيخ، الصرف الحوال عندما يحول الإنسان من يعني الإمارات إلى اليمن يحول 500 درهم ويستلمها، هو أيضا من هالباب، يمكن أن يكون من هالباب، فيه مشقة فيه تحويل، لأن هذا نقد، تبديل نقد بنقد، والأصل في الصرف أن يكون يعني مثلا بمثل، ما في زيادة، فبيصير بهذا نوع تأويل. شنو التأويل؟ أنا أعطي مثلا هنا في اليمن 1000 ريال وأقول لهم في مصر تعطوا للمحول إليه بالجنيهات، تمام هذا صح، لكن لازم تصير يدا بيد، يدا بيد، وإن اختلف لا مو إلا مثل بمثل، لا يجوز التفاضل، لكن الشرط يدا بيد. شلون هاي أوله؟ يؤول أنا لما آخذ مثلا أعطي 1000 ريال، ال1000 ريال هذه تساوي بالجنيهات مثلا 100 جنيه، فلما داني أعطي 1000 ريال يعطيني الوصل كأني استلمت منه 100 جنيه، كأن الوصل أن يقوم مقام النقد وهو 100 جنيه. هذه مشت، هذه ما أظن عليها كثير كلام في التحويلات، لأن هذا بيصير في التحويلات داخل البلد أيضا، داخل البلد الواحد أيضا. نعم قال دفعا بيع، وكذلك يجوز بيع الوفاه دفعا لمماطله المدين وتسهيلا للدائن لان يستوفي دينه، وجوز ايضا خيار الشرط في البيع لمن له الخيار دفعا للغرب الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد حصول البيع. خيار الشرط ما هو؟ هو انه يشترط البائع او المشتري في عقد البيع على ان للمشترط الخيار في فسخ البيع او في امضاءه. أنا أقول اشتريت منك هذه السيارة بكذا ولي الخيار 3 أيام، فيقول البائع قبلت، فالعقد انعقد، لكن خلال 3 أيام إلي حق أفسخ البيت وإلي حق أنه أمضي على البيت، هذا خيار شرط للحاجة، لأن قد يكون الإنسان ما يعرف يعني صفة هذا المبيع، ربما يكون بخلل هو مستعجل يريد كذا، فاعترف هذا. الحنفية حددوا الشرط، غير الحنفية مدة 3 أيام قالوا، أو يعني محددة أيام، أظن 3 أيام، غيرهم قالوا لا يجوز أكثر، لأن العلة موجودة، يجوز هذا يشترط 10 أيام لأن ينتظر صديقه أبوه أخوه، فليش نحدد 3 أيام؟ فمختلف بها مستهد بها. نعم يجوز زواج المرأة بدون النظر إليها، لأنه لو لم يجوز ذلك لامتنع الكثيرون عن تزويج بناتهم غيرة عليهن من رؤية الخاطبين. يعني ما مسألة خيار الرؤية هنا، هو بالسنة أن ترى الخاطب مخطوبته يراها يعني، لكن هو بيجعل النكاح بيقيس على مسألة البيع، يعني إذا كان البيع يجوز فسخه إذا أنت يعني اشتريتها أو بعتها قبل الرؤية، فالمرأة أهم من ذلك، فشون يكون لازم قبل أن تراها من هالباب، فقال جوز هذا، فيعني ما هذا يعني مسألة خيار الرؤية ما موجودة، مسنون الرؤية، لكن لو أنت تزوجت امرأة دون أن تراها هل عقدك هذا باطل؟ لا صحيح صحيح، لكن أنت فوتت فالرخصة لك، بينما في البيع أنت إذا ما شفت هذا تفسخه تفسخه، فما يجوز إحنا نسخ عقد النكاح والله يعني، لأن ما أقدر أشوف إلا بعد عقد النكاح، لأن لا ما يصح هذا، لأنه راح يسبب في المشقة هائلة. يعني شنو يشتري واحد بنته أو مرته، شنو يبيع كل واحد يشوفه تعبته؟ لو قال وجوز النظر إلى المرأة في الخطوبة حتى تدوم العشرة بينهم. لا لا أخي، الرؤية مسنونة مطلوبة، لكن كلامنا لو تزوجها دون أن يرى وجهها وعقد عليها، عقده صحيح؟ نعم صحيح. هل إذا رآها له خيار رؤية يفسخ عقد النكاح؟ الجواب لا. عرفت أخي؟ هنا لو واحد يقول لي مو خيار البيع موجود، إذا واحد اشترى سلعة ولم يراها له أن يخطب فسخ البيع، أقول للمرأة ليست كالسلعة. هنا ما بي حرج، ما بي مشقة إذا فسخت بيع، لكن مرأة هنا يفسخ بنتي لكونها ما شافها، ويجي لك هم يفسخها ويقول ما جبتها، ها؟ هاي مشقة ولا مو مشقة؟ قال من رؤية وجوز وشرع الطلاق للتسهيل والتوسيع على الناس، لأن بقاء الزوجية حال وجود النفور والكراهية بين الزوجين مشقة عظمى. مشقة هائلة فشرع الطلاق، ولكن شرع بكيفية معينة بقدر ما ترتفع فيها المشقة. نعم. وبرية كبرى عليهما معا. نعم. وجوز الوصية ليتمكن الذي لم يوفق لعمل الخير في حياته من إجرائه بعد وفاته. ليش هذه جوزة؟ لماذا يعني ما هنا وين التجويز؟ وين المشقة؟ شنو وجه المشقة مع الوصية؟ الجواب على ذلك، الوصية هي شنو تعريفها؟ تمليك الشخص لما بعد الموت لشيء من ترك من ماله لما بعد الموت، لأن ما تنفذ وصيته إلا بعد ما يموت. الإنسان لما يموت تدون ملكيته إلى غيره، بعد صار مو مالك، بينما تنفذ قوله في شيء لم يعد مالكا له، لكن مشروعة وواجبة التنفيذ ومقدمة على الميراث. ليش؟ للحاجة أو دفعا للمشقة، لأن الإنسان قد يبخل في فعل الخير ما دام هو قوي وما أدري شنو كذا، فأعطاه فرصة أخيرة بأنه يتبرع بجزء من ماله تداركا بما فاته، لأنه ما تتنفذ إلا بعد ما يموت، فرأفة به وحرصا عليه يوم تجوزة الوصية. لأن الأصل في الوصية هي في فعل الخير، في فعل هذا الأصل فيها، لكن بعد ذلك صارت جائزة في كل مباح. قال وأخيرا، يجب أن يعلم أن المشقة تجب التيسير إذا لم يوجد نص، وما إذا وجد نص فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة. لأن النص هو يعني هذا في العزيمة، في العزيمة خلاص ما تقدر تقول هالشيء، يعني الظرف العادي إذا سبب لك مشقة ما يصير تتمسك بها، لأن الأعذار يجب أن تكون الشرع يقر أن هذا عذر. مثال: الإنسان في وقت الربيع جو معتدل، من يصوم مشقة عليه، يحس بالجوع والتعب وما يقدر ويحب ينام، مشقة لو مو مشقة؟ لكن المشقة هاي ما التفت لها الشر، ما التفت لها، لما ما التفت لها ما تتمسك بها الآن. وين تتمسك بالمشقة التي هو يعترف الشر أن فيها مشقة؟ كالسفر، كالمرض، قد تسافر وانت ما عندك مشقة، لكن الشرع جعل السفر باعتبار الغالب أنه يصير بمشقة، صار خلص هذا معتبر. المرض يسبب لك هذا مشقة، لكن خذ واحد يقول لك تحمل مشقة، تتحمل كيفك، لكن هذه هي مشقة. فالمشقة هنا النص يقول ليش إذا وجد النص، يعني النص يؤخذ به في الظروف العادية الطبيعية الذي هو من نوع العزيمة، ما موجود فرد عذر يخلينا نترك هذا النص. نلاحظ هنا فيها مشقة، لأن قد يكون العذر هو مشقة، قد يكون المشقة هنا متحققة أم لا، إذا يتكلم بها فننظر بها. كان هناك قيد ضمني في القاعدة لا هو ظني هو قال الدارك قال ارتو قاعدة المشقة تجي بالتيسير. قالك إذا أكو نص في المسألة نص يعني نص حكم شرعي سواء بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع موجود هذا زين، عندما أطبق هذا النص وسببني مشقة أسقط النص؟ أسقط النص؟ الجواب لا، ما يسقط النص، لأنه النص يسقط إذا كانت هناك مشقة معتبرة من الشر مو متروكة لهواك. شنو هي هذه اللي تعتبرها الشر؟ المشقة هي التي تعطيك رخصة، رخصة كالمرض والسفر وما إلى ذلك والمضطر إلى آخره وأكل الميتة إلى آخره. مو كل مشقة بينتهى، لأنه لا يوجد شيء إلا وفيه مشقة. الصوم في الأوقات العادية مشقة، ما تأكل من الفجر للمغرب مشقة عليك هذه. الأكل نفسه هذا أنت بتعرف فتشك، لا سيما ذاك اللحم ما مستوي زين، ها؟ فهذه ما تعتبر هذه مشقة. المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا يوجد فيها نص وليست هناك مشقة معتبرة. إذا كانت هناك مشقة معتبرة نعم تعتبر، إذا المشقة ما معتبرة لوجود نص في عزيمة وليس هناك رخصة لترك هذه العزيمة وإن كان هناك مشقة ما تؤخذ بها. يا شيخ، أي معاملة الآن لا تصح إلا برشوة، الواقع هكذا، فكيف يقولون؟ واحد هاي استراتيجينا أظن منها شوية نطبق في حين قديم، أظن تأتينا هذه مثلا ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما شو اسمه درء المفاسد أو لا، تجينا أظن فقد نخليها للناس حتى بس هتنضبط تريدها المشقة عندها. وفي تداخل بين القواعد لا مو تداخل، بعضا يصير دقيقة شوية أشبه أو بعضا يصير تشمل هذه وهذه. إيه وهكذا نقرأ المادة 18. إيه الأمر إذا ضاق اتسع، مثلا شوف المشقة تجلب التيسير، مثلا الأمر إذا ضاق، الضيق يسبب لك مشقة، اتسع يعني يجيك حكم يروح المشقة عنك. أقرأ هذه المادة مأخوذة من القاعدة النفس السابقة، من القاعدة الشرعية الموجودة في كتاب، لكن قد اختارت لفظ أو أخذها من قواعد فقهية مع المذهب آخر أو من حنفي آخر وهكذا. يقول هذا من كلام الشافعي أو من كلام الشافعي، يقول نعم. قال الأمر إذا ضاق اتسع مثل صارت قاعدة، نعم صح. في كتاب الأشباه والنظائر وقد ذكر الحموي أن الإمام الشافعي هو واضعها، يمكن جائز نعم. الاتساع مأخوذ من الوسع والتوسيع ضد التضييق، والمفهوم من هذه القاعدة أنه إذا شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق، فلإزالة المشقة تجوز الأشياء غير الجائزة قياسا والمغايرة للقواعد. وقد ذكر الحموي أن هذه القاعدة بمعنى القاعدة الذي سبق شرفها. إيه تمام. طيب شيخنا، من الذي يقدر المشقة؟ العامي نفسه أو المجتهد المفتي؟ ها؟ يعني العامي إذا وقع في مشقة يترخص لنفسه أو لا بد من سؤال؟ لا لا، يسأل أخي، قلت لك المشقة مو قلت لك تقدرها لنفسه، ماكو شيء ما بيها مشقة. المشقة هو خروجك عن الحالة العادية الطبيعية. يجود تمشي من هنا لبيتك مشقة عليك، ويجود واحد يمشي لبيتك هيدا يتنزل، مو هذا يعني تختلف باختلاف الأشخاص لكن المشقة لها موازين شرعية النص عليها، هي إذا وجدت وخلص انتهت، مثل العلة والحكمة بالقياس. يعني العلة هي الشيء الخفي الذي بنى عليه الحكم، ولكن لعدم وجود مقدرة هذه وجد الشيء الظاهر ليدل على وجود العلة يكفي. كالمشقة هي علة الفطر في السفر، لكن باعتبار أن لوجه السفر، لأن السفر مظلة المشقة، إذا وجد السفر توجد المشقة غالبا، فجعل الحكم بالسفر تركت بعد المشقة. يعني بعد ما تنظر أنت والله أنا أسافر لكن هم أنظر المشقة، لا خلص المشقة قامت مقام وجود العلة الأصلية وهي المشقة. شيخنا، إذا لم يكن بالفعل مشقة إنما يؤدي إلى بعد فعله إلى المشقة، يعني ليس بفعله مشقة إنما يتبع. ما يهم يعني جزء مو إلا بالوقت بل الشيء المسموم شيء كذا اللي ما يهال ما يظهر أثر إلا بعد ذلك. نعم. قال المادة 19 لا ضرر ولا ضرار. يجب أن لا يفهم من كلمة لا ضرر أنه لا يوجد ضرر، بل الضرر في كل وقت موجود. مو هنا نفي يعني لا ضرر يعني لا يقع ضرر في العالم، لا، وإنما معنى لا يجوز الأضرار بالغير. موجود في الناس والناس لا يزالون يفعلونه، وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر أي الإضرار ابتداء، كما لا يجوز الضرار أي إيقاع الضرر مقابلة. هذه القاعدة وإن كانت عامة فهي من نوع العام المخصوص، لا تصدق إلا على قسم مخصوص مما تشمله، لأن التعازير الشرعية ضرر ولكن إجراءها جائز، كذلك الدخان. يعني مو يؤخذ بكل يعني فرحك ضرر هو ممنوع، مثلا التعازير التعزير للعقوبة نوع من العقوبات، العقوبات هي ضرر يعني من جهة كونها مؤلمة للعادة، لكن هذه تخرج من هالقاعدة لأن الشرع أباحها وأذن بها ولتحقيق مصلحة ومصلحة أكبر من مصلحة ترك هذا السارق أو ترك هذا المجرم بدون عقوبة. كذلك الدخان الذي ينتشر من مطبخ دار شخص إلى دار جاره يعد ضررا، لأنه قد يضر بالجيران مباشرة أو يسبب اشتهاء الأطعمة للفقراء منهم فينشأ عن ذلك ضرر لهم. كذلك لو وجد في دار شخص شجرة كانت سببا لأن يستفيد منها الجار كالاستغلال بها فقطعها موجب لضرر جاره. خلاصة هذه يعني لا ضرر، عرفنا على أنه لا يجوز للمسلم أن يلحق ضررا بالآخر، وإذا ألحق به ضرر فالمضرور لا يجوز أن يقابل الضرر بالضرر، وإنما يراجع القضاء لأجل التعويض. فمن حرق بستانك مثلا ضرر، لا يجوز أن تقابل ضرره بضرر مثل أن تحرق بستانه أيضا، وإنما عليك تراجع القضاء لأجل أن يعوضك عن الضرر اللاحق بك من سبب حرق بستانك. فلو حرقت بستانك صرت سنيا أنتم ما مطلوب منكم، أنت مطلوب تعويض البستان الأول والأول مطلوب من تعويض البستان الثاني، لأنكم صرتم معتدين كل واحد حق بالضرر. هذا واضحة. مسألة ثانية، ليس كل ضرر تلحق بالآخرين هو ممنوع عنك، خرج منها هاي العقوبات اللي قال التعازير. التعزير هو عقوبة، عقوبة لشخص قام بعمل معصية هو منهي عنه، هذا ضرر عليه لأن يؤلم والألم هو ضرر، يجوز هنا لهذا لأن هذه عقوبة جزاء سيئة فعله. نوع آخر، إذا قمت آني بفعل مباح وألحقت بالغير ضرر، هل أمنع من فعل المباح أم لا أمنع؟ هنا نأتي حتى نشوف هاي الأمثلة اللي ذكرت. الشرط في فعل المباح أن لا يلحق بالآخرين ضررا فاحشا شديدا، لكن يعني تسامح معه في إلحاق ضرر بسيط. مثال ذلك هذا الذي ذكر لك، عندي يعني شجرة تدل أغصانها على جيراني يتفيأ بها، قمت وقطعتها صار بضرر يباح هذا، لأن تصرفت في ملكي، الضرر الذي لحق من جراء قطعها ضرر بسيط، ما يستوجب أن أمنع المالك من أن يستعمل حق في قطع والتصرف في ملك هذا. أو شخص مثلا يريد يفتح شباك للتهوية والكذا مباح له بالجدار، ولكن إذا كان فتح هذا الشباك يجعل يطل على جيرانه كما تضرب المجلة عادة هكذا أمثلة يطل على نسوان مال جيرانه هنا هذا ضرر هذا ضرر كبير ما يشفع له أنه يقول أنا دار تحت الباب في جداني لأن الإباحة لك حق من حقك أيضا من حق الغير أن لا تلحق به ضرر فالآن صار عندنا حقين حق المالك الذي يباح له أن يستعمله وحق الغير أن لا تلحق به ضرر فحيثما كان الضرر في الغير المتأتي من استعمال ملكك المباح يسبب لك يسبب ضرر فاحش للغير تمنع منه أما إذا كان الضرر يسير فهنا يتسامح به لأنه تصرف في ملكي وهذا حق إباحي من الشر والضرر الذي بيلحق أن نمتعمد عليه وهو يسير هذا يجب أن تفهم القاعدة أخرج يكون بها زيادة قال يا شيخ ابن سلم أنا قال ولا ضرار يفهم أنه لا تضار من ضاره طيب الصائد عندما نهجم على البيت يجوز قتله ويجوز لا واحد هذه واحد سنة هذا ذكر هسه خاف تجي هسه جابك على هذا ولكن قال هنا فينشأ عن ذلك ضرر لهم كذا لو وجد في دار شخص شجرة كانت سببا لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال بها فقطعها موجب لضرر الجار أيضا فهذا الإضرار وما مثلها يجوز إجراؤها ولا تدخل تحت هذه القاعدة لأنها كما ذكرنا هي من قسم العام المخصوص وتشتمل هذه القاعدة على يعني العام اللفظ عام لكن لا يراد به لأن العام هو اللفظ الدال على جميع أفراد اللي ينطبق عليهم اللفظ فلما مخصوص يعني مو يشمل على يتعلق بكل أفراد العام على بعضها نعم فهذه وتشتمل هذه القاعدة على حكمين الأول أنه لا يجوز الإضرار ابتداء أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم مثال لو كان لشخص حق المرور من طريق شخص آخر فلا يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود في المال وإن إخفاء عيب المبيع على المشتري إضرار به وهو حرام وممنوع شرعا هذا لا أن يصير مثلا واحد تجي له عملة مزيفة نقد مزيف تقول والله شلون تخرصه ما يصير تبيع غيرك انظر غيرك توقع عليك ضرر فما يصير تستعمل لغيرك للإضرار به تمام ما انت واحد صرفت عنده وشريت منه انطلاق نقد ورقة نقدية مزيفة ومتى تعرف هذا الانطلاقية منه تروح تمشي لغيرك يصير لا مش وقع عليك ضرر خلاص تحمل انت ضرر من تقوم تستعمل غير تصير انت عم ضعف وهكذا مسألة مال الصائل هذا اللي يجي هذا يريد قتلي ما دون أنا دافع عن هذا الظلم هذا ده يظلمني بالاعتداء عليه هو الظلم هو ضرر بي وأنا ما دون أن أدفع الظلم لا يجوز أن أستكين إليه حتى أن بعض الفقهاء قال زين هذا أيهما الأحسن يستكين أو ما يستكين أو واحد جاي يقول لك لو تعطيني مال لو شو اسمه أقتلك زين تعطي مالك وتخلص نفسك من القتل لو تقاتله ولو تقتل بعضهم قال لا قاتله ولو تقتل ولا تعطي ليش إن المال أعز عليك من نفسك الجواب لا أولا الحديث يقول من قاتل دون مالي فهو شهيد الشهيد هو الذي يموت في حق إذا الشريعة يحب أنه ترد الظالم مو لأجل المال لأجل كسر تجاوز على شرع الله بهذا الظلم الرأي الثاني يقول لك لا أعطي مالك واحفظ على نفسك هذا اللي يقول هالشكل جائز قوله وله سند من ابن آدم من لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل المسرح إن قتلت إن وصلت إليه يدك لتقتلني ما أنا باصل فهذه منها الباب قال إذا هنا يا شيخ يقال ولو كان لشخص حق المرور من طريق شخص آخر فلا يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق. مثلا الآن في أوروبا أو في أمريكا تأتي شركة تشق طريق كبيرة وتثلق جبالة في هذا الطريق في أوله، لا تدخل سيارة من هذا الطريق إلا بأموال، لأنها هي التي شقت الطريق على أموالها. فلو كنت لا، هو الطريق الخاص هذا يعني مثال مثل فالدربونة صغيرة يعني فيها فالبابين أو باب واحدة توصل إلى بيتك. أنت إذا واحد داري إلى مصلحة كان صار زحام بالطريق العام، زحمة يعني ما تقدر تفوت شوية بالزقاق تقول هذا الطريق خاص عن بيتي وحدة، لا يجوز أن تفوت. يا شيخ، هل يلزم الدولة التعويضات فيما لو مشت الطريق العام في أموال الناس الخاصة أو في أراضيهم الخاصة؟ لا، إذا هي أتلفت مال الناس يعني إذا مشت غرقت الأراضي بماء النهر دفعا لغرق المدينة كلها، هنا عملها هذا ما تأثر به، ما يعتبر تعدي. لكن عندنا قاعدة للمضطرة، هي الاضطرار لا يبطل حق الغير، فلازم تعوض أهل الأراضي الذين غمرت المياه أراضيهم وأتلفتهم. ومثل ذلك ما لو كان الشخص جائع أو عطشان وعند الآخر فرلة من ماء أو فرلة من طعام، يجوز أن يأخذ منه ولو جبرا عليه لأنه مضطر، لكن الاضطرار هذا يرفع عنه الإثم فقط، لكن لا يبطل حق الغير في أخذ التعويض. يا شيخ، الذي يحصل أن بعض المساكين عندهم أراضي في أماكن غير مخططة، فتأتي الدولة بعد أن بنوا وتنزل مخطط، مخطط ليش؟ تنزل مخطط خدمات يا شيخ، طرقات وكهرباء ومياه، تعوضهم لا تعوض، لا هي ما تعوضهم، فيضطر يدافع عن نفسه وحقه حتى يموت. هيك يسوي؟ يعني واحد فقير عنده أرض معينة بلد. لا، هاي ماكو سلسلة في العراق، هذا في كل الأدوار صار بيها استملاكات من بعد ثورة تموز إلى قادة، من يصير استملاك انتم تعوض. دكتور، لا، الصورة اللي هو الشيخ أحمد ذكر جزءا منها، الصورة ليس كذلك. الصورة الحكومة تعطي أوامر أنها الأراضي لا توزع إلا بعد التخطيط، يعني أوامر، لكن الحكومة اللي من يتعرف لا تطبق الأوامر بصورة حازمة، فلا بد بعد التخطيط. القضاء هنا يبيع أراضي بدون تخطيط، هكذا يأخذ أراضي، كل توزع الأراضي كلها من دون شوارع. لما تجي الحكومة تريد أن تعمل الشوارع تعمل، والعرف يعطي كل واحد يعطي من أرضه، هذا يعطي ربعها، هذا يعطي خمسها، هذا يعطي ستها، ليش؟ لمشاريع الحكومة. فأصلاً هم الناس يعني ابتداء يعني يخالفون. إذا كانوا هم معتدين، إذا كان هناك مو يعني في الوقت الحاضر البناء يأخذون إذن من البلدية بالعراق، لأن البلدية عندها خارطة، مثلاً في بغداد هاي خارطتها، فتأخذ إذن هل هنا هاي الأرض يعني مخصصة للشارع أو لكذا، أو سواء الآن أو بعد بضع سنين. فإذا أنت بيهم ما يأخذون لا إذن ولا يراجعون أصلاً، ويبنون كيف ما اتفق، هذا ولا معتدين. هذا حصل من هكذا؟ لا، معتدي هذا، معتدي هذا. معتدي في استخدام حقه. معتدي يهدم لأنه هذا بنى في مال غيرك. لا، هو المال مالي يا شيخ، يعني أنا أملك أرضاً واسعة من هنا إلى الشارع، وعندما تأتي الدولة لتضع المخطط هي تضع المخطط في أملاكي بعد ملكي، بس أنا أستفيد إذا وضعت المخطط. لا، إذن استخدام ليش الموسع هذا؟ عندي هذا مخطط، من هالمخطط هالطريق، من هنا الطريق يصير مو تمام؟ أيوة، خريطة موجودة. فأيجي يعني أريد أبني هنا، أو هاي أرضي هي هنا، هذه أرض. نعم. وأبني عليها بحجة هاي أرضي هذه، مو تمام؟ نعم. لكن لما تيجي الدولة تشيل هذا ولا تقدر ما تعوض، تعوضك كأرض مو تعوضك كبناء، لأن هذا موجود في المخطط، أنت تجاوزت. إذا لم تنزل الدولة المخطط وكان لا ما هو مخطط وبناء قبل المخطط، لا واحد هذا والأرض أرضي هذه لا. نعم. تعوضني الأرض والبناء. قال كذلك لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصا من أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن يسكنوه، لأن عملهم هذا ضرر وإجراء الضرر ممنوع كما قلنا. طيب، مسألة الإقامات والجنسية. إيه، ما يجوز هذا يعني. مثلا واحد القرية ويجي واحد يعني أراضي أو يسكن بها ويعني مستور الحال، لا يخافون من التجسس ولا يخافون من الفسق ولا كذا، ماكو هالأشياء، ما لهم حق. لكن إذا كان يمنعوهم لكون بينازعهم في حرفتهم، كما في قرية موجودة بقالة واحدة معروفة، هذا يجي واحد يسوي بقالة مثله، مو هنا يضايق هذا فيهيجه أو يهججه أو يطرده، يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه الرزق على الله سبحانه وتعالى، ماكو مانع، ما يجوز هنا هذا يمنع. لكن لو جاء فد رجل يعني فيه ضرر يساكن القرية، كان يكون فاسق وفاجر أو يعني فيه ضرر أخلاقي أو كذا، نعم يمنع، هنا يمنع في هالمسألة، ويصرحون بها الفقهاء من جهة إذا واحد عنده زوجتين يعني يسكنها في بيت مع بيت بيوت صالحين، يعني من شروط البيت الشرعي للزوجة أن يسكنها في بيت إذا كان يقدر، يعني في دار مستقلة بين جيران صالحين، مو يسكنها كيف ما اتفق، هذا من شروط هذا. فإذا كان هذا الرجل يجي ويسكن قرية محصورة مو كبيرة مثل صنعاء يضيع بها، بين هذا وهو رجل مريب تجسسا أخلاقا مدري ايش، نعم منا هذا. يا شيخ في بعضهم عندهم أعراف لا يسكن أحد في قبيلتهم إلا إذا استرضاهم وأعطاه ثور أو عزمهم، يعني هذا يدخل في باب العرف مثلا؟ ما هذا العرف أخي، إذا ما بي يعني بظلم ما يؤخذ به. ثم العرف هذا عرف عام بكل بلاد المسلمين أو عرف خاص يخص بلدة معينة، وإذا عرفنا هذه العشيرة كبلدة وعرف خاص، إذا كان هذا فيه ظلم وضرر يعني ما تستبيح الشريعة الإسلام ما يؤخذ به. هذه الصورة التي عرضها يا شيخ، القبائل يشترطون للغريب إذا جاء في أوساطهم أن يؤاخي، يعني أن يعلن ولاء بهذه القبيلة، واحد هذا يمكن أنهم حق يخشون منه، يعني مو شرط اللي عادي يظهر الضرر ويمسكوا مسك العين، الشبهة تكفي، يعني الشبهة أنه هذا يمكن يضر، يمكن يكون عين علينا، يمكن كذا من الباب، يمكنهم هذا. أي تشترطون إعلان ولاء للقبيلة؟ خلاص يأمنون منه ولا، يعني يكون معهم ينصرهم وينصرون في الحق وكذا، يمكن هذا. وإن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائها، مثلا هذا، شوف هاي العبارة هاي تأكدوا عليها، عيدها. هذا وإن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائها، نعم شوف هذا هاي قاعدة سجلنا عليها. وأنتم ذكرتم ضرر فاحش، ما أدري هو الضرر الفاحش هو هنا ذكرها مطلقا. الأصوات يا شيخ؟ لا لا لا، مو ضرر، أي ضرر، كل واحد ضرر، شنو يعني؟ لا يعني الضرر الكبير كذا، بس هي هاي هذا استعمال المباح يجب لجوازه أن لا يترتب عليه ضرر للآخرين، أما تقول ضرر فاحش أو ضرر عادة قيدة أنت بالكون أنه عادة الضرر البسيط ما يلتفت إليه، نعم هاي القاعدة، خسارة الضرر لا ضرر، شوف تقيدت بها وفهمت على طبيعتها، مو القاعدة ما يشترط فيها كل الشروط بها، فيها شروط تعرفها من قواعد أخرى أو ضمن أو ما إلى ذلك. مثلا إن الصيد هو من الأفعال المباحة وجائز، إلا أن كيفية الصيد إذا كانت موجبة لنفور الحيوانات أو مسببة لخوف واضطراب الأهلين يمنع الصياد من الصيد. مثلا بندقية، بندقية واحد عنده طيور وهي تسبب هذا تفز، هذه ما يجوز تستعملها، أو في الطفل أو من الفجر أو كذا، هذا هو مباح لك، لكن لما تسبب له هيك ضرر تمنع. الإباحة تقف عندما تصير أداة للحاق ضرر بالآخر. ليش هذه؟ يعني هذه أيضا ترجع إلى مسألة ثانية، الإباحة هي حق شرعي. يعني الشرع الإباحة مصدر الحقوق، هم نرجع مصدر الحقوق هي الشريعة الإسلامية. كل حق، ومعنى الحق شنو؟ هو ما يمكنك أنت أن تفعل وتتمسك به، ويمكنك أن لا تفعل وتتمسك به وتتنازل عنه. هذا المعنى للحق من مصدره؟ مصدره مو من القانون ولا من الدستور ولا كذا أبدا، مصدر الشرع الإسلامي. وما يقال في الدساتير مثلا حرية الإنسان، حرية المدري شنو كذا كذا، مصدرها الدستور، لا، وإنما مصدرها الشرع أي الله تعالى. وإنما إذا كتبت بالدستور للبيان لكشفها للتأكيد عليها لتذكير الناس بها، كشف الدستور الإسلامي اللي سوي أكتبه، مو أنا إذا أمطي هاي الله. فمصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى. زين، ما دام المصدر هو الله تعالى، يجب أن تستعمله وفقا لإرادة وما يريده الشارع عند منحه لك هذا الحق، مو تتصرف أنت كما تشاء. وإنما ومن جملة ما يريد الشارع اللي وهبك الحق أن تستعمل على نحو لا يلحق ضرر بالآخرين، وأن تستعمل لتحقيق الغرض الذي من أجله منحه لك. فإن استعملته لغير الغرض الذي منحه لك أنت كنت معارضا لقصد الشارع. مثال ذلك، الله أباح للزوج أن يطلق زوجته، متمام، لكن هذه الإباحة قصد منها إعطاء رخصة من الوقت ليتدارك الزوج ما يكون قد عسى أن وقع في استعجال وطلقها. أما إذا لا ليستعمل حق الرجعة لغير هذا الغرض الذي من أجله منحه الشر، وإنما أراد الإضرار بالزوجة لإطالة عدتها ولا تضاروهن لتعتدوا، هذا باطل، باطل في أحكام الآخرة. أحكام الدنيا اللي تمشي على الظاهر لا يجوز. إذا نخلص من هذا، يجب أن نفهم أن الإباحة حق للشخص، من وهبه؟ الله تعالى وهبه لتحقيق غرض، تحقيق مصلحة. ومن قيود هذا الاستعمال أن لا يضر الغير، هذا الضرر للغير أن يكون يعني ما يستدعي، ما يستوجب هذا الاستعمال للحق، ما يستوجب هذا، أو لأن الضرر الذي يلحق الجار أكبر من النفع الذي يرتجيه، فيدر المفسد هنا عن الغير، لأن من حق الغير أنه لا يضار من الآخرين، لهم حق وانت لك حق إباحة. فإذا تعارض الحقان، حقك في استعمال هذا ما أبيح لك الشر اصطدم ويا حق الآخر الذي أعطاه إياه شر، وهو أن يكون محفوظ ومحمي من أضرار الآخرين، يرجح ذلك الضرر. يعني هذا لا تسمع في نقطة، يريدون إيقاف المحاضرات العامة بالميكروفونات في المساجد بحجة الإضراء، بحجة أن هذا يضر الآخرين، الجيران، جيران المسجد. فهل هذا يعني يدخل في مع الميكروفون؟ يعني مثلا المحاضر في المسجد يحاضر بالميكروفون إلى خارج المسجد، بعض الناس يقول نحن نتضرر من صوت الميكروفون جيران المسجد، فهل هذه حجة صحيحة لمنع المحاضرات؟ هو اللي صار بمسألة الميكروفون هاي جديد سمعتها منه. هناك مسألة توحيد الأذان عن طريق الميكروفون بالأردن اللي عمموها، والآن مشروع في مصر. هذا ما أراه هذا، لأن هذا أولا الميكروفون يتأخر ويتعطل وما أدري إيش إلى آخره، تعطل يعني، فيصير أدوات ونعرف إحنا شلون إهمال، وبعد ما حد يصعد فوق يأذن، واللي يأذن يقول لك تتخالف وما ادري شنو، هذا سد مفسدته اكبر. هاي وحده. مفسده ثانيه، اكو مؤذنين هم يعني يتعلمون الاذان ويداومون عليه ويحضرون ويقومون بخدمه اخرى، فتعمل هذا، سجينا هذا الباب، سجينا هذا مال الباب. الشيء الثالث، أكو مساجد، أكو مساجد ما يوصل الميكروفون، لا فيها كهرباء ولا شو تسوي لها؟ وشلون نعرف هاي ماكو كهرباء؟ وإذا ماكو كهرباء من يقوم يأذن؟ الحنجرة تبقى فمنافع أكثر من مضار. هذا والصورة التي وضعها الشيخ، ها؟ والصورة هذه الجديدة أن المكبرات الصوت يقولون يكفي المحاضرة أن تكون في أقول لك المحاضرات في المسجد. المحاضرة هو الأصل للحاضرين غير يسمعون. نعم يسمعون، تستفيد النساء في البيوت والساق الشارع. إيه هنا ينظر عاد، فإن كان يعني يمكن سماعها أو قليل أو كذا يمكن، هذا مسألة يعني مسألة موضوع ينظر كل مسألة على حدة، ولكن إذا كان فيها ضرر تمام، يعني شنو الضرر؟ ما أظن فيها بالضرر الكثير، إذا كان كثير أو صوته عالي أو ما أدري إيش كذا يمكن أن يقتصر عليه، لكن الأصل هو أنه ماكو مانع، لأنه دا أسمع أني أكثر، دا أسمع حق، دا نجحت طبعا عن المحاضرة الدينية المفيدة. فإذا كان هذا الظاهر في الأصل فيها ما في ضرر، دا أتكلم بصوت عالي كما لو أنا بالطريق دا صوت عالي، كما لو كنت دكان ومتبايعين شنو يعني يمتنع ويا هذا لا سيما هذا. فالأصل هو الإباحة إذا، وأن يستعمل الميكروفون بقدر إيصال هذه الآخرين بدون ضرر. يا شيخ ما يستدل لهذا؟ ما أظن هذا بها منع هذا، لا. لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة، اللي قال لأن وراءه الصغير والضعيف. لا لا لا لا لا لا لا ولا تنطبق هنا. هنا على ربع الصوت ده يأذي الآخرين. هنا ده ينظر طفلة صغيرة ده تبكي على ويا أمها. فقط هذا ما تتفق. طيب يا شيخ الآن مثلا الساعة الثانية أو الواحدة والنصف في نصف الليل، وبعض المساجد تكون بالمقربون تسبيح وتهليل وتكبير. لا هذه يمكن، هذه يمكن يمكن الاقتصاد فيها على الأذان الأول والأذان الثاني كافي، هذا ليبيهم النايم بيهم الكذا بيهم النايم، نعم يجوز. وهاي المحاضرة على خمس نص الليل دوه المغرب برا المغرب هاي برا. يمكن يا شيخ استثناء مثلا وعادة يعني من حسن الخطابة ما تكون طويلة ومنفرة وكذا كذا، يعني في المقدار حوالي نصف ثلاث أربع ساعة يعني القدر. يا شيخ يمكن استثناء بعض الصور إذا علم الإمام أن هناك من جيران المسجد مرضى أو كذا في أحوال عندي، وما يقدر يحصيهم قوم مو كل يسوي كتير. إذا علم ما ضحك هاي علم هو بنفسه يسويه قوم مو واجب عليه. أو بجوار هذا نكتب قاعدة عامة، يعني إذا كان هناك ضرر يتأتى منها من جملة هاي الحالات اللي تكونها مع المستشفى وغيرها يمكن يمتنع، لكن الأصل عدم المنع، لا سيما لك خطبة كلامنا احنا خطبة دينية، خطبة دينية ينتفع منها الناس، مو خطبة دنيوية عادية نفعها محصور لفئة معينة. فهنا الأصل هو الإباحة إلا إذا وجد ما يمنع من الإباحة. نعم أقرأ. قال كذلك تصرف الإنسان في ملكه مقيد بعدم حصول ضرر بليغ لجيرانه. ها شوف نعم ذكر ضرر بليغ. نعم يعني البليغ هو الفاحش. نعم يعني قاعدة يمنع التعسف في استعمال الحق، يعني هي هذه فيها؟ اي طبعا هو عادة يكون ضرر فاحش او بليغ، او يعني الفاحش هو الكثير الذي لا يتسامح به الناس او ليس من طبيعة الشيء من هالباب. مثال، يجوز لصاحب الارض ان ينشئ دارا ويفتح نوافذ، ولكن اذا كانت النوافذ المراد فتحها تكشف مقر نساء الجيران يمنع صاحب الملك من فتح تلك النوافذ. اي طبعا يمنع هذا، لكن هنا المنع تحقيق المنع قد يبقى الشباك يقول لك انا ما سده مثل هذا، لكن اخليه بقى بس مرتب حاجز خشبي او حديدي عاكس او عاكس او عاكس، يعني ما امنع على هذا، او اخليه مثلا او اخليه الشباك اخليه ليه مثلا لاني ما في النقي مرتفع بالجاري ما يقدر يمنعني، يقول لي ليش؟ لأنه ليس من المعتاد أبو الدار يجيب درجة يصعد يضحك عليها. ها؟ فإذا قال هذا لا أنا أريد السدة لأن أخشى جاري يجيب لي درجة يصعد فوق، يقول له هذا نادر. ها؟ لكن هنا قيدها بمقر النسوان يا شيخ. باعتبار أنه ينكشف هو الدار بنسوان ورجال، فالخشية أنه النساء يتعرضن كذا لأن أخذين حريته. يعني ألا يكون هناك فرق بين الممر ومقر النساء؟ هو ده يقول يعني ده يتصور أن هالشباب يضحك منه ينظر إلى النساء، ده كان يكون بالحوش يقعدون مو بالكذا مو بالغرف أو الغرفة تطل على هذا، يعني بحيث ينظر للشباب يقع نظر على هؤلاء. طيب يا شيخ، إذا كانت النوافذ قديمة قبل بناء الجار، ها؟ النوافذ قديمة قبل أن يبني الجار بيته، فجاء يبنيها عند مثلا كانت النوافذ موجودة في الدار قبل أن يبني الجار مقر النساء أو قبل أن يأتي الجار ليسكن في هذا المكان. هنا يمكن يقال أنت تأخذ الحذر، أما إذا ما قدر لأنه هو هذا الشباك في جدار جاره، وأنا ما أقدر يعني شلون أبني هذا إلا أبني فرد حائط يعني يمنع وكذا في ضرر، فهنا ما الضررين أكبر وأصغر، أبو الشباك يقول لك دعوة سدة خلي فالستارة فشي حديدية وخشبية مو تنفتح وتنغلق، هذا أيسر مما نقول لا تبني لك حائط. نعم. قال أما حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، قال أما حكم الفقرة الثانية من هذه المادة وهو أنه لا يجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار. هذا قاعدة. كما لو أضر شخص آخر في ذاته أو ماله لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة. كذلك لو أتلف شخص كرما لآخر مثلا، فليس للمتضرر أن يقابل الشخص الذي أضره بإتلاف كرمه بل عليه كما ذكرنا مراجعة المحكمة، وإذا لم يعمل على مراجعتها وأتلف الكرم المتلف لكرمه فين يصيرون يعني متضررين؟ فكما يحكم على المتلف الأول يحكم على المتلف الثاني ويكونان ضامنين بما أتلفه. كذلك لو أخذ شخص نقودا مزيفة من شخص آخر فليس له أن يعطيها لغيره. هذا لأن كثير الوقوع يعني ما تجيني فدورقة هسه صارت في العراق، يعني حصلت حادثة فعلا، واحد مستأجر ودينت إجارة ما أدري قد هو 1000 دينار من 10,000 دينار، هذا جامع له كله أم العشرة يمكن مو ما تخرج سقطت أم العشرة ثمانية أم العشرة مثل أم المية ما أدري لا أم المية لو عشرة ولا أم المية جامع هي كلها قال لها في مني 10,000 الأجرة هاي 10,000 مطيها كلها ما تخرج ما تنقبل يعني. إيه فتدخل ورا واحد قال له بابا شنو هذا السواق؟ في ما يخرج هذا؟ حمله ملغية. مو ملغية بيها مزورة بيها ما أدري شنو متعرف يعني تدور. هذه الأسماء اللي هي في الداخل صدام كان يفعلها فتتزور الناس اللي عندهم مكان كان يزورون. إيه ما يزور. قال الضرر يزال. القاعدة المادة 20 الضرر يزال. لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه. وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضا. فيجب إزالته. فتجويز خيار التعيين وخيار الرؤية وخيار النقد وخيار الغب والتغرير ورد المدينة كل هذا ضرر لأنه إزالته تكون بهالأشياء خيار الرؤية خيار التعيين خيار الكذا إلى آخره. نعم. والحج والشفعة وتضمين المال المتلف للمتلف والإجبار على قسمة الأموال المشتركة إنما هو بقصد إزالة الضرر. فخيار العيب شرع لإزالة ضرر المشتري الذي يأخذ مالا معيبا مع ظنه أنه مال ما يدري ذي ما يدري ذي نعم. شيخ خيار النقد. نعم. خيار النقد. خيار النقد الفلوس يعني. مثلا أكو نوعين من الفلوس. هاي رائجة وهاي مو رائجة. هاي صايرة. معدنية بزمن الدولة العثمانية بأواخرها بالحرب العالمية كان عندهم مجيد يسموه معدني فضي وأكو ورق هم مجيدي مو هيك، فواحد اذا بيع سلعه عشان مجيديه يعطي ورق يقول لك ما اريد ورق ليش؟ بالضبط. هي التعليم. سالم من العيب وحق الشفعه جوز بمنع الضرر الذي يحصل من سوء الجوار، لان المساكن كما لا يخفى تغلو. اي الضرر الشفعه مبني على دفع الضرر. نعم. لو ان شجره في بستان شخص كبرت وتدلت اغصانها على دار جاره وكان من جراء ذلك ضرر للجار، فيجب ازاله الضرر بقطع الاغصان او بربطها وسحبها للداخل. كذلك لو احدث شخص بناء في ملكه وتسبب عن ذلك حصول الظلام في غرفه جاره بصوره لا تستطاع معها القراءه والكتابه، وبما ان ذلك ضرر فاحش يزال توفيقا للماده. شو قال؟ سماه ضرر فاحش، لان ذلك لما كان ضرر فاحش يزال. دكتور الان الجيل الجديد عندهم هذا نفع فاحش، اذا في ما فيش كهرباء يقول جبت يا الحمد لله ما فيش كهرباء بكره نقول له استاذ انقطعت الكهرباء، فهو عندهم نفع فاحش. من المجلة كذلك يمنع الأشخاص الذين يزيفون النقود عن إجراء صناعتهم أيضا. وإذا وجد لشخص نحل عسل والنحل يأكل أثمار جاره الموجودة في بستانه يحكم بإبعاد النحل من ذلك المكان دفعا للضرر. تجد إيش معنى عن إجراء صناعتهم؟ هذول عندهم معامل مزيفين وكبسوا في الدار يمنعون من هذا. يا شيخ إذا كان عند الإنسان أرضية كلها أحجار صخرية لا يمكن تكسير هذه الأحجار وبناء بيت إلا باستخدام بعض المتفجرات التي تضر بالجيران. ما كويشي وين هذه؟ لا هذه موجودة في القرى. واحد الشيخ في البركة للماء فإذا حفرها تضرر أساس البيت الآخر. يعني استخدم يا شيخ المتفجرات يمنع من هذا، إذا تركها هذا يمنع منه خلاص، هذا هو يمنع منه. هو مو المنظور إلى قرب وبعد، منظور منا إذا هالعمل اللي تسويه تضرك أو ما تضرك. فإن كان تضرك خلص، سواء كان ملاصق لبيتك أو على مسافة أمتار أو أكثر من ذلك. أحيانا يحصل في الطريق العام الذي تشقه الدولة تريد أن تكسر جزءا من الجبل، لا ينكسر هذا الجزء إلا بإضرار جميع أفراد القرية. فهم يشتكون ولا ترفع. لا تعوضهم الدولة. تعوضهم هنا لأن هي يحصل أن الأساس حق البيت يهتز مع الأيام، تندثر البيت بسرعة. ما ندري هذه أهل خبرة يعني يطلعون مدى هذا الضرر اللي سببوه بهالدور بهالفعل هذا، فيقدرون الضرر سواء كان ضرر الآن أو ضرر مستقبلي يصير. نعم. طيب يا شيخ إذا كان في إزالة الضرر ضرر أكبر منه أو ضرر مثله؟ لا مو قلنا أكو قاعدة الضرر يزال، هاي قاعدة مبدأ. ثم الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، يعني انت تزيل هالضرر لكن تسبب ضرر اخر. وهاي تصير جبت بقتها واحد يفتح بقاله هنا بسمعه ويجي الاخر يفتح بقاله ثانيه، هذا راح ياثر عليه يجلب بعض الزبائن، لا سيما اذا كان في قريه او في طرف واحد. هل يمنع الثاني؟ لا، انت تمام بدك تدفع ضرر عنك، لا تسبب ضرر للاخر، لان هذا يقوم بمباح والرزق على الله، لا يجوز هذا. كذلك لو اشتريت سلعه وبيها عيب، بيها عيب يحق لك ان ترجع لان ضرر والضرر يزال. لكن لو احدثت في المبيع اللي اشتريته ضرر اخر يسقط حقك في الرد، لان انت لما تردها بدك ترفع ضرر عنك لوجود ضرر قديم في المبيع، فلما ترجعه بعد ان حدث ضرر جديد راح تسبب له ضرر اخر انت للبايع، الضرر لا يزال بمثله. المستوشمه. نعم. مره مثلتم لهذا بالمستوشمه، اذا ارادت ان تزيل الضرر وازاله هذا الضرر يضر بجلدها وبجسدها فتتركه. من هي؟ المستوشمه. لا هاي مو مال الضرر، هاي الواشمة والمستوشمة اصلا حتى بدون ضرر، لان فد نوع من مثلة وبها اشياء هذه فتمنع هذه. لا يعني بمعنى لو قد فعلت المحرم ولا صدق بجسدها فأزالت شعرات إزالتها فتسبب على هذه الإزالة ضرر أكبر من بقائه. الوجه إزالة بني إزالة الوجه هو ما يصير يمكن إلا قليل أو يترك أثر إذا يعني ما يسبب لها ضرر كبير إزالتها لأن هذا ممنوع يعني فإبقاء الممنوع على جسدها المحظور هو هذا يعني شيء مضر فيها ديانة فزيلة ولو استحمل ضرر بسيط بإزالتها زيلة ما راح يسبب لها قطع إيدها أو كذا وإنما ربما يصير خسفة مكانها أو هذا. قال المادة الواحدة والعشرون الضرورات تبيح المحظورات. هذا أثر كبير الحقيقة. هذه كلها تشوفها يعني في موضوع الضرر. هاي اللي قرأناها كلها. يعني كلها في موضوع الضرر. فإذا أنت تعرف الضرر تمام حقيقته وين يصير وشنو ضوابطه وشنو موانعه هاي كلها لازم وياها. يلا يصير عندك الصورة كاملة. صورة كاملة. اقرأ. طيب يا شيخ قال ان الضرورات تبيح المحظورات. طيب من الضرورات ما توجب فعل المحظورات مش تبيحها. هل تشملها هذه القاعدة؟ لا هي تبيحها يعني تجوز لك فعله بالنسبة لك لوجود هذه حالة الضرورة. في الإباحة هنا مو قلب الحكم، حكم باقي مثل العزيمة والرصة. الرخصة هي إباحة الحكم الأصلي مع بقائه هذه رخصة إسقاط رخصة ترفيه الحنفية يقسمون الرخصة في الحقيقة تسمية رخصة يبقى العزيمة حكم العزيمة موجود لكن الإزاء رخصة حكم رخصة هي ترفيهية تسمى رخصة ترفيه يجوز لك أن تأخذ بالرخصة وتترك الحكم الأصلي ويجوز لك أن تأخذ بالعزيمة وتترك الرخصة وأن تتحمل فيها شيء من المشقة. النوع الثاني من الرخصة يسموها رخصة إسقاط تسقط الحكم الأصلي لم يبق لها وجود ويجب عليك أن تأخذ بالرخصة. مثال ذلك لو أنك يعني اضطررت لأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير لدفع الهلاك عن نفسك جوعا يجب عليك أن تأكل هذه المحرمات هاي تسمى رخصة إسقاط أسقطت الحكم الأصلي وهو هذه الأشياء محرمة لم تعد محرمة بالنسبة لك وإنما صار الخنزير كالخروب ما والخمر كالماء يعني أزال هاي رخصة إسقاط رخصة الترفيه كما قلت الحكم الأصلي باقي أنت مسافر يحق لك أن تفطر لكن أنت ما تريد تفطر تتحمل مشقة تنهك تعرج حفودي ما أدري شنو هذا باقي الحكم الأصلي حكم الرخصة فأما رخصة الإسقاط تبقى الحكم الأصلي لأنه إذا تمسكت بالحكم الأصلي أي بحكم العزيمة تؤدي إلى هلاك نفسك وعندنا يعني هنا تدافع يعني حفظ النفس من الضروريات يقدم على الشيء الآخر من الأخذ بالعزائم في هذه الحالة. قال الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجرار الشيء الممنوع. الممنوع يعني المحرم. والمباح شرعا هو الشيء الذي يجوز تركه وفعله في نظر الشرع. والمقصود من المباح هنا ما ليس به مؤاخذة. يعني ما ليس بفعله مؤاخذ يعني لا تؤاخذ وتحاسب وتعاقب لماذا فعلت أو تركت لا متروك هذا نعم ما ليس بفعله مؤاخذة وإن إباحة الضرورة للمحظورات تسمى في علم أصول الفقه رخصة وقد اتضح ذلك في المادة 17 في مرة علينا نعم. والرخصة هي الشيء الذي يشرع ثابتا ما معنى ثابتا شنو يشرع قال الرخصة هي الشيء الذي يشرع ثابتا بناء على الأعذار يعني ثابتا يعني ابتداء هو يشرع لوجود هذا العذر بناء على الأعذار وهي الشيء المباح مع بقاء المحرم والحرمة مع بقاء المحرم المحرم والحرمة أي كما أنه كما قلت لكم يعني يباح لك مع بقاء المحرم أي كما أن والحرمة أي كما أنه يعني نفهم كلمة الكفر لما واحد يكره على كلمة الكفر، يقال له أما تسب بالله أو تسب رسوله وإلا قتلناه. فهنا يجوز له أن يقول بلسانه كلمة الكفر رخصة، لأن الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه رخصة ترفيه. باقي الحكم الأصلي، ولو أصررت ما تقول كلمة الكفر وتقتل أنت مأجور ولست مأجور، لأن الحكم الأصلي باقي لن يسقط. لكن ليس واجبا عليك أن تأخذ بالعزيمة، وإنما جائز لك أن تأخذ بالعزيمة وتأخذ بالرخصة أو بالرخصة. أي كما أنه لا يؤاخذ فاعل الشيء المباح لا يؤاخذ فاعل الشيء المرخص أيضا. مثال، لو أن شخصا أكره آخر على إتلاف مال الغير، في وقوع الإكراه أي الضرورة لا تزول الحرمة الناشئة عن إتلاف مال الغير، إلا أن المكره لا إلا أن المكره لا يؤاخذ للإتلاف الذي حصل منه، لأن العمل بالرخصة ثابت بإجماع الأئمة، وتفصيل ذلك عائد لأصول علم الفقه. ولنورد هنا بعض الأمثلة توضيحا لهذه القاعدة. لا معدنا شيئا، شوف ابني، الضرورات تبيح المحظورات. ما الذي تبيحه؟ يعني تجيز فعله دون مؤاخذة. ايش شنو؟ هنا قال موت بدون مؤاخذة، يعني بدون أن يلحقك إثم. مال الغير محترم، لا يجوز لك أن تأخذه وتمد يدك عليه بدون رضا، لكن عند الضرورة يجوز لك أن تأخذه ولو بدون علم وبدون رضا. هاي الإباحة تتعلق فقط برفع المسؤولية عنك، برفع الإثم عنك، برفع العقوبة عنك لأنك مضطر. لكن أنت تجاوزت على مال الغير المحترم، تجاوزت عليه، فهل إباحة الشرع لك بتناوله لاضطرارك يرفع عنك المسؤولية التعويضية عن مال الغير؟ لا، كافي رفعنا عندك الإثم، لكن باك أنت ضريت، أنت تذلف عن نفسك، تجد تعويض عليك. هذا الاضطرار لا يبطل حكم الغير، هاي هي الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات ولكن لا تبطل حق الغير. طيب يا شيخ، ستجي قاعدة قائمة ذاتها، الاضطرار لا يبطل حق الغير. أنا ما أفتح آخر مالك، أنا جيت يطاردوني وأخذت فرسك مربوطة وركبتها ونهزمت بيها، سيارتك اشتغلتها ونهزمت بيها حتى لا يلحق بيها الظلمة، يجوز لك هذا، لكن عوض صاحب السيارة، كفاك أنت ما تأثر. أما منع فيك من التعويض لا، هو شنو سوتك الطيارة قاعد ببيتك؟ أنت ارتفعت سيارتك، عوضه، ليش هو يتحملها؟ قالوا هنا لأن العمل بالرخصة ثابت بإجماع الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم تعالى قال في الحديث كثير من الحديث، لا ما يصير بابا تقول هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ستوارد عدة أدلة على شيء واحد، جائز. نعم، قال إلا أنه لو أصبح شخص في حال الهلاك من الجوع فله أخذ مال الغير ولو بالجبر على شرط أداء ثمنه فيما بعد، واستحصال رضاء صاحب المال، كما أنه يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه. جمل هايج، جاب جمل هايج راح يهجمك يأكلك أو الضار ينطعك، إيش تسوي لهذا؟ تضرب بالهذا بالبندقية أو كذا، لكن أنت التعويض لهذا، أخذ لحمة وروح. طيب لو خرج أسد من حديقة الحيوانات وهاجم الشيخ وقتل، وهاجم وقتل وتقتل أبوه، لكن هل أبو من قيمته؟ لا دكتور، أبوه لا تقتله بعدين لازم تعوض أبوه. يا دكتور، هل أبو من قيمة الأسد؟ إيه نعم، لأن هذا صار يعني مدجن. تخليصا لحياته، ففي هذين المثالين أصبح من الجائز إتلاف وأخذ مال الغير بصورة الجبر. مثال آخر، إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال الغير بقوله أقتلك أو أقطع عضوا من أعضائك، فيصبح إتلاف المال مباحا لذلك الشخص والضمان يلزم المجبر. مجبر عن الكبار. مجبر عن المجبر. مجبر. طيب يا شيخ، المرأة تمكن من نفسها عند تهديدها. المرأة تمكن من نفسها عند الإكراه أو تقاتل عن نفسها حتى تموت. تقاتل عن نفسها إلى أن تقتل ولا تقدم نفسها طواعيد. وحديث الثلاثة الذين أواهم البيت إلى صخرة. شنو؟ وفيهم المرأة تلك التي لا هو ترك باختياره. قال لك لا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لكن هي سلمت نفسها. هي سلمت نفسها إلى مقابل الضرورة التي وقعت. لا ما كنت تسيد. قالت اتق الله ولا تفض إلا بهذا. فوق. ومحتى أيوة أيوة أيوة أيوة هي ما هاوشت ما صارت المهاوشت. أيوة. صارت يعني مكالمة وكذا محاولة. وذاك ابتدع. خوفا من الله. فلو أنه لم يرتدع. نعم. فلو أنه لم يرتدع قالت له اتق الله ولم يرتدع تقاتله حتى تقتل. نعم تقاتله حتى يغادر. لأن من دافع دون ماله بكى، من دافع دون عرضه فهو شيء. يعني هل في هنا رخصة بحيث أنها لو لم تدافع. نعم. لو لم تقاتله إلى مقابل أنه يعطيها شربة ماء مثلا، هل هي آثمة؟ ما تعرف. وإنما هي تذهب للتيمم، لأن قال الفقهاء من ضرورات التيمم لو أن هي في القافلة والبئر بعيد عن محل دول المسافرين، وتخشى إذا ذهبت إلى الماء تتيمم وتتوضى فتتيمم متروك إلى هناك. إذا خافت العطش. نعم. إذا خافت العطش، خافت الموت من العطش. إيه. ما هو من التيمم؟ ما تعطي هذا السعر الجاهز. الجاهل نفسها ولا تفعل شيئا. أما لو فعلته لا شك أن هذا ظرف مخفف. لكن لو أرادت أن تظل تدافع عن نفسها، لأن الدفاع عن العرض من مات دون أهله دون أهله، يعني يدخل في مفهوم الأهل زوجته أو كذا، من قاتل دون أهله أي فقتل فهو شهيد. زين، إذا اللي دافع عنها شهيد، هي ما تكون شهيدة إذا دافعت عن نفسها. يا شيخ، إذا ضعفت مثل الأسيرات اليوم في سجون الاحتلال وكذا. هذا يعني بالجبر هذا، مثل واحد يكتفه ويفعلون الفاحشة. لا تقاتل في العادة. نعم. في العادة. يؤدي كتفوها كتفوه للضحية للمفعول بها والمفعول بها كتفوه كتفوه يفعلون الفاحشة. وهل يجوز لها في مثل هذا الحال أن تنتحر؟ ما يجوز، ما نقول يجوز. أن تنتحر؟ نعم. إذا تخلصت من هذا بالانتحار؟ والله ما الانتحار هذا محل نظر، يعني إذا الانتحار يكون قبل الفعل أو بعد الفعل. يعني محل نظر، يمكن يكون قبل الفعل يكون يعني أقرب إلى الأخذ. لأن بعد الفعل صار ميتة يعني مثل هذا. فقبل الفعل لو تفعل ذلك يكون يمكن أقرب إلى التخفيف إن لم يكن العفو، لأن بعد الفعل انتهى الأمر. اللهم إلا إذا حبلى كانت كما حصل النساء دولة بالبرقان، صارت يعني حبالة، صار حبل عندهم من دولة دولة كلاب دولة هذا. وقاموا يسألون كذا، فقال الإفتاء بأنه يسقطون، وهذه الفتوى صحيحة لا سيما قبل نفخ الروح. أما إذا بعد نفخ الروح فيمكن أن يقال أنه يعني يمكن يدخلون في هذا الإباحة، لكن هم إنهم فرصة. إذا قبل نفخ الروح بعد 4 أشهر المرأة تكون حامل، تعرف نفسها حامل، فتسقط حملها إذا كان هذا الحبل عن زنا أو كذا، وهذا يعني جدا مباح. أما بعد نفخ الروح شوية محل نظر يعني في المسألة حقيقة، يعني يمكن والله أعلم، يعني يمكن القول بأنها أيضا تسقطه، لأن يبقى الأذية والضرر، لأنهم قالوا إذا بعد نفخ الروح ما يجوز إلا للضرورة، كما لو قيل لها أو قال لها الأطباء أنك إذا ما سقطتي يخشى على حياتك الموت، أو مرض أو ملازم إلى آخره. فهنا إذا بقيت وإلى أن ولدته يكون لها ضرر، يعني أنها تعيرت وكذا كذا، ضرر جسيم إلها. فإذا سقطت يمكن الله أعلم، يمكن القول بهذا، ما أدري يعني، ما متأكد من هذا الشيء، لكن يبدو لي هكذا والله. قال إن الضرورات لا تملك كل المحظورات. هاي أكو قيد هنا، ضرورة، لأن المحظور هو ضرر يعني، مثلا ما يصير أنت رأيك هذا يحصل. يمسكوه يقولوا له لو تشد بالزور على فلان لو نقتلك. موجود هذا. ويشهدون. تفعل من لا يجوز هذا. لا يجوز ان تدفع الموت عن نفسك بإلحاق الموت على غيرك. ما يجوز. لكن الحقيقه محل الشيء اللي بيحصل وواحد يتوقف به، لو انه يعني هدد مو بالقتل راسا، يعني دوام التعذيب هو اقسى واكثر ضررا من الموت حاله، يقتل ويروح، لكن يعذبه صباحا مساء، لو تشهد دور لو يبقى هذا العذاب لك، عجبا ما يقدر يمكن، فيقوم بهالعمل يشهد هذا، ما يتحمل هذا، الله اعلم، الله غفور رحيم. هذا الجاري في العراق الان على الاخوه. طيب شيخنا بعضهم يسأل، أقول هذا هو الجاري في العراق على الأخوة، طلعوهم من التلفزيون يجبروه أن يقول الشيخ فلان هو الذي كان يفعل لواط، نعم كل شيء يجبرون، لو أكثر من هذا كان مثلا يأتي أحدهم من زوجته أو أمه يقول لو تشهد على فلان ونفعل أمامك بهذا، صارت هذا. نعم صارت. فهنا يعني ما نقدر، ما أدري والله ولا أقدر أقول بهالشيء، لأنه إذا أنت تشهد على واحد سبب له هلاك موته يعني، جاهل وتجي وتشهد وكذا لأنه مهددوه، من تتكلم كلام ذلك تموت معذبك، فيأتي ويتكلم وكذا، يعني هذا أذكر أحد الوزراء بالعهد الفائت هذا ما في هذا ذاك، يعني أول ثورة برا السبعينات، لا بالخمسينات، هاي أول ثورة التي تتم هذا حاصل كثيرا، هاي والله ما ادري يعني واحد ما ادري ما اقدر ما اذا بطلت لو ان شخص خشي على نفسه الهلاك وكان عنده لحم خنزير ولحم ميته، هل يجوز ان ياكل منها؟ كيف اي واحد يختار يعني، مثل قالوا لو انشقت بالسفينه واوشكت ان تغرق لكثره حمولتها وهو راح يغرق، يبقى لان يغرق له يذب نفسه بالبحار وتاكله بتحوته لو بتشتمه، قالوا يختار هو عاد. لكن هل يجوز له الاكل من الاثنين معا؟ قليل من هذا وقليل من هذا؟ كله بيتلاحم يعني بيقمص. لكن لكن لكن يعني يكون السبب محرم. لا هم الفقهاء يعني فقهاء الحنفيه مثلا بالذات يقولون اذا واحد يعني حكم عليه بالاعدام فلا يجوز له ان يسرع الخطى لاجل ان يذهب الى المشنقه، وانما يتباطأ ما وسعه التباطؤ، لان باسراع الخطى كانه يعين على وقوع الظلم عليه من قبل هؤلاء الظلمه. لكن مساله السفينه الغرق هي راح تغرق يعني، ربما واحد يقول أنا الغرق يعني أي سندي أو يمكن أشلل كذا، يمكن يقول لك الآخر لا عذر نفسي وهذا يعني كذا، ما هو خيار أحلاهم أمر ما هو. فشيخ الصحابي هذاك اللي الصحابي اللي عندما تعجل في الركعتين على ما يقول المقال أنه خائف من الموت ثم تعجل في الركعتين، أحد الصحابة اللي مو تعجل ذاك يا اخي، ذاك رد هذا قال دعوني اصلي ركعتين هذا يتلبس بعباده يغتنم بقيه حياته، لكنه خفف ان يصلي ركعتين كان مخفف، لكن هنا بيحصل مصلحه عظمى وهي أنه بيصلي ركعتين إلى الله سبحانه وتعالى وفيها إغابة بيظهر لهم أنه إيمانه يختلف على الأعمال. على كل حال يعني المهم المثال هذاك ليس أنه لا يعين الظالم على ظلمه بأي شيء كان. طيب يا شيخ بالنسبة للذين يمارسون هذه الأساليب التهديد باللواط أو انتهاك العرض ألا يكون في هذا استحلال للفعل؟ يعني كأنهم يستحلون هذا الفعل ويجدونه وسيلة مباحة لهم لانتزاع الاعتراف. هم بالجرم مثل ذلك يعني الفاعل ألا يكون فيها معنى الاستحلال؟ ما الاستحلال مسألة أخرى هذه، لكن هو كجرم يعني الزائر أو راقب الفاحشة هذا يكون مثله لأنه هو اللي بيحمله بيجبر عليه كذا إلى آخره، فمن الإثم يعني هذا. يعني كم معين على القتل؟ أنا أقصد يا شيخ الذي يزني رواية شيطان واشتهاء نفس، لكن الذي يجبر المعذب على الاعتراف بمواقعة قريب له أو باللواط به ما هو لا يوجد اشتهاء إلا فقط انتزاع الاعتراف فقط، يعني كأن هذا الشيء عنده حلال يعني. لا مو شرط هذا يعني يعتقد حلال، هو ده يقتله اسمي لما واحد يقتله أو يعذبه أو كذا، يعني هو شنو مع الشرط الذي يستحله يريد يحصل مقصودة منه وهو الاحترام. يا شيخ مقصودة الاحترام. يا شيخ مسألة السفينة وأنه إذا حرقت فله أن يغرق نفسه في الماء، مثال لو أن شخص سقط من طائرة وفي جيبه مسدس ففضل أن يقتل نفسه بالمسدس على أن يرتطم في الأرض، فهل يجوز له أن يرتطم في الأرض؟ لا يرتطم في الأرض، أكو احتمالات النجاة أكو كذا. طيب إلقاء نفسه في الماء نفس أنه لو بقى في السفينة في احتمال النجاة لو أنها حرقت. هو يتخيل يعني إحنا ما نقدر على يدي الساعة، هو يصفون حالة لابد من هلاكة، سفينة رد تغرق شيئا فشيئا خلاص ما ممكن هذا، لا أكو نجاة ولا أكو كذا، يفرق يغرق، فهل يلقي بنفسه هل إلى أن تغرق أو كذا أو يلقي بنفسه بالشر؟ لا خيار إلا لأنه الاحتمالات الدنيا متساوية ومتقاربة. لكن يا شيخ لو بقى في السفينة فسيكون موته بسبب خارج عن إرادته، لكن لو ألقى بنفسه في الماء سيكون موته بسبب من إرادته. يمكن يرجح، لكن هنا إرادتك أنها لا إرادة ما مؤثرة هذه. فشاهد من هذا كله هم الفقهاء بعضهم شوي يتعمق يريدون يقولون الظالم لا يعان ولا بأي كلمة كان ولا بأي مظهر كان ولا بأي حضور، يعني ولا تركنوا الذين ظلموا. الركون هو يعني الموافقة أو الرضا أو إظهار يعني عدم الإنكار عليه، فهذا المسألة. كذلك لما الكافر لما يحتل بلد أو هذا ما يعان بأي شيء بشطر كلمة بأي شيء من الأشياء، هذا قصدهم هم يتفرعون عليه على أشياء كثيرة. أقرأ. قال إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات، أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة. إيه مثال قتل نفسك قتل دائما تتخلص نفسك. نعم. مثال لو أن شخصا هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأجبره على قتل شخص فلا يحق للمكره أن يوقع القتل لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور، بل إن قتل المكره أخف ضررا من أن يقتل شخصا آخر. فوالحالة هذه إذا وقع ذلك المكره إذا أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا إكراه، أما من جهة القصاص فينفذ في حق كل من المجبر والمجبر والمكره. تمام. هذا الدنيا طيب هل هو القصاص هو حد من حدود الله؟ لا هو على قسمة فقهاء العقوبات قسموها ثلاث أقسام، عقوبات حدود وهي التي الشرع حدد لها عقوبات وهذه العقوبات وجبت حقا لله تعالى، النوع الثاني عقوبات محددة لكن وجبت حقا لآدم وهي القصاص والدية. فإذا نظرنا إلى التحديد الحدود والقصاص كلها من نوع واحد محددة، وإذا نظرنا لمن شرعت هذه تصير نوعين. النوع الأول الحدود هي عقوبات 6 جرائم: الزنا والقذف والسرقة والسرقة الكبرى، شرب الخمر والردة. هاي محددة وجبت حقا لله تعالى. ومعنى وجبت حقا لله تعالى يعني وجبت حقا للجماعة، للمصلحة العامة، لأن ما عم نفعه ورؤية دفع ضرره العام يضاف إلى الله تعالى، إظهارا لأهميته وحرمته وحملا للناس على رعايته، كما نقول كعبة بيت الله لبيان حرمتها ومنزلتها. فالحدود هي محدودة محددة. النوع الثاني للتعازي. نعم. قال المادة الثانية والعموم. ما أبيح بالضرورة يتقدر بقدر. أنت إنسان جوعان كلش تاكل لحم خبز مو تشبع لا تتريع أو ما يدري كذا بقدر الضرورة تقدر. يجي صائل عليك بيرجين هذاك تدفع بقدر من بالجنبية بالكذا مو راسنا الجرم سبب. اللهم إلا إذا هو شايف سلاح وتخشى أن يبادئك هو بالسلاح تبدأه بالسلاح، فالضرورات تقدر بقدر. يا شيخ ما. يعني المجبر أكره آخر على قطع يد الغير ويقول إن لم تقطع يده قتلته، فيكون هنا القتل مقابل نعم يعني قطع اليد أهون من القتل، أهون من القتل، فهالحالة يقطع يده. والقصاص يكون على المجبر نعم. على المكره نعم. فقط نعم. قال ما أبيح للضرورة يتقدر بقدره على قدر، أي أن الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة. صحيح بقدر نعم بأمثلة مثلا يا شيخ، هل هذه خاصة بالضرورة التي ترفع الحظر عن المحظور أم المقصود بها كل ضرورة شرع لسببها التخفيف؟ لا، هي الضرورة ما هي؟ هي التي تحملك على فعل المحرم وإلا عرفت نفسك للهلاك، هاي ضرورة. الحاجة أقل منها، فكل حالة تجد نفسك فيها إذا لم تعمل المحظور المحرم تعرض نفسك للهلاك الموت، هاي ضرورة. حكم الضرورة أنها تبيح لك أن تفعل هذا المحظور الذي أنت وجدت نفسك إزاءه، مع القيود التي ترد الضرورات أنه يعني دفع الضرر لا يكون بمثله مثل ما مر علينا. قال مثلا القصر في السفر لضرورة يعني لأجل المشقة ودفع المشقة، فهل تتقبل بقدر إذا ما فيش مشقة لا يقصر؟ لا لا لا لا، هذا هي رخصة، هذه ما اسمها هي رخصة، السفر رخصة. اللهم إلا حصل إذا كان إذا ما تفطر في السفر تعرض نفسك للهلاك يجب عليك القطر في هالحالة، لأن وقعت إلى الضرورة. إذا ما تأخذ الفعل المحرم دفعا لهذا الهلاك تكون أنت يعني مؤاخذ بها، لأن الله بيبيح لك أنه تدفع الضرر عن نفسك. الميتة الله حرمها، فإذا تعين الطريق لحفظ حياتك شنو تتركه؟ الأسف تتساوي المنتحر، هذا الفرق. المنتحر هو الذي يهلك نفسه بدون إذن من الشر، أما المجاهد الذي يعرض نفسه للقتل يعرضها بإذن من الشر، فافترق الأفراد. نعم. قال مثلا لو أن شخصا كان في حالة الهلاك من الجوع يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير. في صحيح هذا، ضرورة بقدر. مثلا أنت فتت جيل جوعان تاكل التأكل هذا، فمو تنهب الذهب الموجود عندهم وكذا، ضرورة مو تريح لك التأكل. تاكل خبز هذا. نعم. كذلك جوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا أزيد كأربعة أشياء. واحد سنبيعك هذا الشيء أختار من الواحد ما خيار التعيين. إذ لا ضرورة تدعو للزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقدر بقدرها. كذلك لو أحدث شخص نافذة تشرف على مقاب نساء الجيران فيؤمر بإزالة الضرر عن الجار بصورة تمنع الضرر فقط ولا يجبر صاحب النافذة على سدها بالكلية. الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا. قال والحاجة. أما الحاجة فإنها وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة. دون الضرورة. نعم. ولا يتأتى معها الهلاك. فلذلك لا يستباح بها الممنوع شرعا. مثال ذلك. الصائم المسافر بقاؤه صائما يحمله جهدا ومشقة فيرخص له الإفطار لحاجته للقوة على السفر. هذا المثل ما ينطبق مع ما سبق من تعريف الحاجة. يعني تعريف الحاجة قال لا يتأتى معه فلذلك لا يستباح به الممنوع شرعا. ولا بقى بين نفس الحاجة لا يرتب عليها حكم. وقال لا يستباح مع بها الممنوع شرعا الحاجة. والمثال استباح بها الممنوع شرعا الصائم المسافر بقاؤه صائما يحمله جهدا ومشقة فيرخص له الإفطار لحاجته للقوة على السفر. فالمثال عكس الشرع. لا هو يظهر الله أعلم تمام الجدولة. لكن الحاجة هنا هل تحمله على الإفطار؟ هو بس حملة يعني مشقة كبيرة وجهد كبير لكن ما تأدي بالهلاك. هل يعني توجب عليه هذا الضرورات هناك تبيح المحظورات بحيث إذا ما أخذ بها يموت. الحاجة هنا اللي دون الضرورة إذا ما أخذ بها ما تموت لكن تحمل مشقة كبيرة. هل يجب عليه أن يأخذ بها؟ لا ما يأخذ هذا خلاص. يا شيخ أن يتملك الإنسان بيتا هذا من الحاجيات أو من الضروريات؟ لا هو يكون عنده سكن يعني عنده سكن يستكن به ويتيسر له طبعا في أعلى درجات الإمكان هذا أن يكون ملك له بمعنى أنه هل يجبر على هذا هنا تجده قال المدين تباع أمواله أول ما يبدأ ببيع منقولاته ثم بعد ذلك إن لم تفي تباع عقاراته فإن لم يكن إلا بيت يسكنه هل تباع بيته هذه ويكتري بغير منهم من قال لا تباع لأن السكن بالنسبة للإنسان كالثياب التي يلبسها رب كما أن المدين ما ينزع ثيابه وتبيعه كذلك ما ينزع من سكن ويباع لوفاته الدين ومنهم من قال يفسر قال ننظر إن كان السكن واسعا فيقدر يعني يجبر يباع هذا إن كان يمكن بيعه ويوفي الدين ويشتري بالفضلة سكنا أقل من ذلك هذا التفسير لكن نخلص من هذا كله وهو الراجح أن السكن ما يباع بالدين تنزيل منزلة الثياب التي تكسره فكما أنه ما ينزع واحد ثوبا ومثل الكفن للميت أول ما يبدأ بوفاء ديونه منهم من قال لا يبدأ بتكفين الحقيقة وتجهيزه إلا بن حزم قال لا أول ما تسدد ديونه مو بشراء كفنه يشتروا للناس كفن ما هذا من بيت المال أول ما توفى ديونه حتى ولو لم يبقى عنده شيء المهم السكن لما ينزلوا هالمنزلة وهم يتكلمون عليه في باب وفاء الديون ويقيسوا على الثياب أرجح على هذا أن بيت السكن لا يباع بالدين وبالتالي يعتبر من الضروريات لأن اللباس من الضروريات والله امتد على بني آدم يا بني آدم أن أفضلنا لكم يشتري بيت بقرض ربوي هذا في أوروبا يكثر يا شيخ يشتري بيتا بقرض ربوي بالضرورة. والله الحقيقة يعني هذه المسألة هو كان في نفسي منه شيء يعني أنا قلبت فيها الحال في أول أمر يعني أخذتها تقليدا ثم بدأ لي أنه يعني ما يجوز ثم نظرت إليها نظرا أخيرا ويعني ترجح عندي الجواز وأردت أيضا يعني استئناس برأي يوسف، خبرت الدكتور يوسف القرضاوي فقال أنا أجزت هذا الفتوى في لندن أو غيرها، فنظرت لهذا فرأيت أنه يمكن أخذا وهو شنو اللي تشبثه أو تشبث هو نفس يوسف القرضاوي، وهو مذكور هذا أن الإمام المقول عن الإمام أبو حنيفة أنه قال إذا دخل المسلم إلى دار الحرب يجوز له أن يقرب الحرب بالربا، وتعليله هو أو معاي التعليل قد هو ينقل أو فقهاء الحنفية يعللون قوله أن الأصل في مال الحرب الحل، ولذلك يؤخذ منه في الحرب وهو الغنائم، والمسلم لما يدخل إلى باب الحرب يدخل بإبن، وهذا الإبن يتضمن أن لا يفجعهم بأخذ أموالهم، لأن بالحرب لا يجوز لأن مو حالة حرب، وبالسن ما يجوز لأن لما أذنوا له بالدخول يتضمن هذا الإبن أن لا يضرهم بأخذ أموالهم، فإذا رضوا أن يعطوه أموالهم برضا منهم بأن يقرضهم بالربا ذهب برضاهم يعتبروا هذا جائد ورضاهم يدعينهم 100 ياخذ 120 زال المانع، هذا رأيه وتعليله وتعليل أصحابه. أما رأي أبو يوسف ومحمد صاحبه وآراء المذاهب الثلاثة الأخرى لا يجوزون هذا، لأن عندهم القاعدة أنه ما حرم فعله في باب الإسلام يحرم فعله في باب الحق، سواء كان طرفا المعاملة مسلمين أو غير مسلمين، لا هذه مسألة. لكن هنا يعني تتدخل حالة يعني مو هاي المسألة، يعني مسألة المصلحة والضرورة، المصلحة والضرورة. المصلحة كيف تكون؟ المصلحة هي أنه هذا لما يأخذ قرض الربا يعني هو ده يستفيد إلى مصلحته، لأن بدل ما يعطي إيجار شهري ولا مال عوض، بينما لو يشتري للبيع بالربا ما يعطيه أقساطا، هو بعد ما يعطي إيجار ما يعطيه أقساطا بالنتيجة سيتملكه، فهو إذن هاي العملية أفيد له وأكثر نفعا وأكثر مصلحة له مما لو يبتعد عن الأخذ بالربا ويتملك بيت بالربا ويعطي إيجارة، فهو يعني من حيث النتيجة يكون نفعا إذا أخذ بالربا ويشتري هذا نفعه نفع المسلم إذا أقرض حربي ويأخذ منه ربا، هنا متى يأخذ؟ هنا يعطي ربا تمام، لكن من حيث النتيجة يكون هو الرابح، هو صاحب المصلحة المسلم. فمن هالباب هذه يمكن القول بجوازه. يعني هذا نفهمه في بلاد الكفر فقط، لا في بلاد المسلمين. لا ما ذكره في النقل. بلاد المسلمين لم يذكر أبو حنيفة رحمه الله شيء آخر مثل البقر. يعني هل يمكن القياس؟ يعني ما يمكن قياس هذا لضرورة؟ والله ما أظن القياس، لأن هناك حالة تدريباتها. هنا ما بيضل تدريب هالتدريب. دار الإسلام هذا. ولا يباح مال المسلم مال المسلمين. هذه واحدة. ثانيا ما يحل مال المسلم. لا مغالبة ولا حربا ولا كذا. ولا رباعا. ألا ترى لو قال لك أنا أرضاكي أقربني 100 وأعطيك 200 يصير الربا يحل الناس عملية؟ ما يحل هنا الربا ما يحل كالزنا، لو رضية المرأة بالرجل يبني بها يحل هذا؟ لا يحل الربا يحل هذا؟ ما يحل، لأن ليس كل شيء الربا يحله، وإنما أشياء هي حلال يتنازل عن حقه. هذا مسألة هك العرض ليس حقا لها. ألا ترى العدة هل يجوز الرجل قال زوجتي مطلقة هاي العدة ما رجع روح يسوي تقبل؟ لا. لا يجوز يعني عدة في حق الله وهذا. يعني القرضاوي يا شيخ الأحزاب لا يجوز. ها؟ الدكتور يوسف الدكتور يوسف يقصر الجواز على بلاد الكفر فقط. بماذا عن هذا الإمام؟ نعم. يعني قبل ما أسأل حصل عندي هذا الاتجاه. لكن أردت يعني زيادة في المسألة هذه سألت بالتليفون فقد يعني كنت قد أتيت بهذا في إحدى روحاتي إلى لندن ما أدري وين بلاد أوروبا لهذا السبب للضرورة ولكذا وأيضا على ما لدي حميدة اللي ذكرت لكم على الكلام. طيب يا شيخ لو أن مثلا المسلم أقرض الكافر مال ورد الكافر إلى المسلم المال مع ربا ولكن الربا خمر رد الخمر ما ياخذ هل يجوز له؟ ما ياخذ لا طيب ليش هنا حرم مع أن ما ياخذ هذا عينا أخي عين هذا وهذا عين هذا عين لا ياخذ هذا ليس مالا هذا ليس مالا تتملكه ولذلك سيدنا عمر لما قال ذولا عندهم شلون ناخذ قال ولوهم بيعها ما نتكلم منهم خمر احنا ولوهم بيعها يبيعوها يعطونا نقود ما ادري جزيه ما ادري ايش يا شيخ كيف يؤخذ في هذه الجزئيه أن دار الكفار دار حرب في هذه الجزئية في بقية الجزئيات لا يؤخذ بها لا يزال هي دار حرب هذه هي دار حرب هي دار الكفر يعني الحكم فيها لغير الإسلام ولغير المسلمين يعني كل دار لكن هدنة هدنة تصير دار هدنة أو دار صدر عند الشافعية الدور ثلاثة دار إسلام وهي التي يحكم فيها الإسلام ويحكمها المسلمين دار الثاني دار حرب والتي تستباح يعني ما هذا قتال فيها مو قتال يعني ليل نهار حالة تبيع كل طرف زمان آخر الدار الثالثة دار صلح أو هدنة هاي الدار الثالثة وإحنا هنا تعتبر دار هدنة أو دار صلح أو ما إلى ذلك لكن هي يبقش وضع طبيعي كذا ودار دار حرب طيب يا شيخ يعني مثلا الآن في دار الكفر يعني في دار الحرب ألا تجوز لنا ألا يجوز لنا سمي نسائهم؟ لا دار حرب خروج نسائهم لا لا لا لا مو دار حرب هالشيء هذا الأصل هو دار الحرب مبني على أن أهلها كفار ليحكم كفار ويحكمون بغير الإسلام هذه دار تسميها غير الإسلام لكن تسميها دار حرب أو دار كفر دار حرب لأن الأصل هي فيها الحرب بمعنى أنها لا يبقى حاكم كافر مو اللي حبقى عنها فتبقى الأحكام الأخرى لكن إذا موجود صلح أو هدنة يرفع شرعية القتال لكن ما يرفع الصفة التي تعطى لهم وهي ليست دار إسلام دار كفر ودار حرب يعني تستحق القتال والحرب أنا استشكالي يا شيخ هذا الكافر الذي أباح لي الزيادة في الربا الزيادة في المال وأباح لي ذلك وطابت نفسه لو طابت هناك هناك في بلده لو طابت نفسه بزوجته أن تكون عشيقته لا ما يجوز هذا الزنا ما يحل لك لا كسبية يا شيخ ما في سبية سبية تكون في الحرب هناك حرب ما موجودة الحرب ما موجودة هنا أخي دار حرب تمام أنت بتحارب عندك جيش تقول له لو تسلم له قاتلك أيوة. ما عندك رجع فكيف أبحنا له لا لا لا أبحنا له بقدر ما يمكن يبحث هو مسألة المال الأخذ والعطاء والثلاثة يأتني إياه والربا أليس محرم لذلك؟ لا محرم هو محرم مال لمصلحة هذا الكافر الكافر أصل ماله حلال الولاد بالغنم موجود الزنا ليس الأصل حق الآخرين الحين الأصل في الأعراب الحرمة والربا يا شيخ؟ لا الأصل في المال الحلال الحين لا الربا حرام بعينه؟ الربا حرام الربا حرام للمال الأصل في المال الإباحة أموال هاي أول خلاص لكن الأصل في الأعراب التحريم تحريم يعني عرض المرأة يعني الجماع ليس الأصل في جماع المرأة هو الحل الأصل في الأموال الأصل في الأموال الحل الأموال هي مو للنقود كل ما تنتفع به الأصل فيها الحل لكن الاستناد إلى الأصل يا شيخ في مسألة قد تعين التحريم فيها هل ينفع؟ ما كنت أقصد يعني ليش نحن نأخذ هذا الفقهاء قرروا هاي التقريرات أن بلاد الإسلام بل الشافعية أكبر، قالوا ننظر إلى الحاكم، إذا كان الحاكم السلطان بيد مسلم ولو المات كلهم كفار إلى الإسلام ينظروا السلطان. لكن الجمهور أنه ينظرون إلى الثانية، أن البلد الذي تسود فيه الشريعة الإسلامية ويحكمها المسلمون هي دار إسلام بكل ما يتعلق بهذه الدار من أحكام. الدار الثانية دار حرب، دار الحرب هي الدار التي يطبق فيها غير الإسلام ويحكمها غير المسلمين ويستباح فيها القتال، كل جانب يستبيح قتال الآخر. الدار الثالثة التي هي طارئة يسمى دار صلح أو دار مهادنة، وهي فتنة تعقد بين دار الكفر وبين دار الإسلام، أشبه ما يكون بعد صلح الحديبية بين حكم قريش في مكة وبين حكم الإسلام في المدينة، صارت مهادنة، دار مهادنة، ما يحب أحد قتال واحد يقاتل الآخر، ما قتال منافع، وإذا حصل قتال ينفسق الودن والسرعات. هاي الدور ثلاثة. فالدور في الإسلام معروفة، في دار الحرب إذا حرب يعني معروفة كلها تطبق بها، دار الصلح ما يحب يتقاتل، ما يحب كذا، ما يحب أنت تجي تأخذ ماله وتسرق إلى آخره، هاي كلها موجودة. لكن إذا هم أعطوك مالهم، هم أعطوك إياه برضا منهم، لكن مو بوسيلة العقود اللي عندك، لأن هم ما يقدرون بها الهالي، فأنت تأخذها على أساس رضاهم وعلى أساس الحلم هو في أموالهم. أما مسألة النساء والأمراض هذا ما يصح، لأن الأصل في الأعراض الحرمة، الأعراض سواء حرم مسلم أو كافر أو أي كان، الأصل فيها الحرمة ولا تحل إلا بالعقل. هاي المسألة. طيب يا شيخ أنا هذه ثلاثة أشياء هذا أشر بهنا أشر بهنا أشر بهنا أشر بهنا آية شفت الرقم آية ألا تكون يا شيخ هذه من باب القطعيات اللي لا مسألة يجتهد فيها في مسألة الربا لا هو هذا رأي بس الإمام أبو حنيفة ورأي صاحبين مثل الجمهور وين الجمهور وين الثلاث مال مذاهب هل نطبق ما ذكرتموه من الوقائع يكون هذا في الاجتهاد في الوقائع؟ لا ما رأي أبو حنيفة أيوة الاجتهاد في الوقائع تأخذ الدنيا الضرورة أيوة. أو الحاجة حسب الوقائع هو ما أبو حنيفة ما قال كثير أيوة. هذا تستقرض أنت تتداين بالربا لأجل تشتري دار عرفت؟ لكن إذا أخذت هالحالة من حيث النتيجة تكون أنت واضح لأن ما كنت تعطيه إيجارات راح تعطيه أقساط من ثمن البيع فأنت راح تربح من حيث النتيجة فهناك بما أنه لما تقرض بالربا تربح لكن ربح واضح عاجل 300-120 هنا هم تربح لكن مو ربح عاجل ربح من حيث النتيجة هاي مسألة مثلا البيت هو في ألف ما عندك ألف أنت تداين بدنا 500 تصير 1500 تشتري للدار مو هيك لكن انت لما تنتهي القسط هذا مو تعطيك ايجار تعطيك انه جزء من الوفاء فمن حيث التي حسبت تكون انت المتحصل مصلحه لك مصلحه لك اقصد يا شيخ الان مثلا بعض طلبه العلم الذين لا يفقهون هذه العلل التي اخذ بها الفقهاء قد يسيبون ما سمعنا ناخذ رأي الجمهور أخي هذا رأي الجمهور لا أقصد أنا قصدت قبل قليل علمتمونا فائدة وهي أن الوقائع لا تعود على الحكم الأصلي بالتبيين فالربا ما زال حراما لكن تنزيل واقعة من الوقائع اجتهد أبو حنيفة ولم يرها داخلة في باب الربا وأخذ بالضرورة وكذا فلا نقول أباح أبو حنيفة الربا مو أباح لا أخي ترى ما تدخلك هذا أخذ منحة آخر أيوه هنا يعني حقيقة مو حقيقة الربا أيوه لكن المظهر ماله والشكل هو كشكل ربا لكن من حيث استحلال مال الآخر وأن الربا فيه تراضي فيها فهذا جوزه أيوه لأن يجعل المانع من أخذ مال الغير هو الإذن الذي يسمحوا له يدخل دي المتضمن أن لا يرجعهم لا بدمائهم ولا بأموالهم. فإذا انطوهم بدمائهم أموالهم والأصل في أموالهم الحل جاز له ذلك. جاز لهم ذلك. وين محمد؟ خرجت وفرت. سيبنا عند بعض سألنا لوقفنا كما يأذن. بس ماكو بهذا اجار لو كل كم بين بيع ما يصير بيع ما يصير تم مؤقت البيع يحق لك بيعه والاندفاع به وتأجيره وفي هذا الأسبوع فقط في الأسبوع يعني بيع الأسبوع أما الآخر أيوة نعم. كل مثلا باطل هذا لدي لدي وفاء ولا هذا هاي ما التخيلات اللبنانيين كل شيء عندهم هالشيء هذا بيع الوفاء واضح زي يقول لك ذا بيع بيع وفاء واضطهيار ينتفع به هو كرهن نعم يقول لك نعم رهن لكن المرتهن هو أذن صاحب المال أذن لي بأنه ينتفع به لكن فيه شبهة قوية فهي صار به خلاف يا محمد موجود يا شيخ محمد موجود خلص يا ليش لا بس سألتها ما هذا الموضوع لا ما عندي شيء طيب الآن يا ما يأذن خليه يأذن خلصنا